يكونوا بعين راصدة لواقع حياتنا المجتمعية باش نقدروا نتواصلوا مع ديال الاخوان والاخوات، منهم السي محمد من الرماني. لاباس عليك السي محمد. الله يبارك فيك السي محمد. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. عندك تدخل السي محمد من الرماني نتاعي؟ اي جوج تدخلوا مش جوج يا خمس تفضلي لا سمحتي ناخذ المشكل ديالكم الاحسن. دابا خلص هذا هو الثاني ديال هذا هو الثاني مره وانا كنتقصد. اييه مره انت ماشي اول مره. اييه فاش دخلت في دوره ديال الاخوت البنات في الاولى ما خصش تقلق الاخرى ولا شيء. اييه ودابا خلص هذا بعد الاستدعاء ساغه برنسين في على بروديك كيفاش اللغه ما فهمت شي حاجه من داكشي اللي كتقول. هذا ديك السيده الاولى اللي كتقول الاولى شنو هي الاولى؟ داك انت عاودتيني على واحد السيده كنتي معاها. اييه كنت دخلت انت موعدها قالك خصو ما تنحطوش كذب عليها وداكشي. اييه ودارت داك التدخل ومشيت صاوب ديك السيده ودرت ليها العقد وداكشي. دابا المشكل ديالي اللي معاها دابا انت بجوج. أنا مازال ما جمعكمش بيت الزوجية. وي مجموعين ولكن أنا في بلاد وهي في بلاد. هذا هو المشكل في بلاد. إذا ما مجموعينش. وعديه دابا راه في دارنا. دابا في دارنا حدنا من دار. عندكم في الدار إيوا. دابا بيت الزوجية اللي عندها هي داركم. على روبية تاع روبية. مزيان إيوا. وأنا خدام في لاكاغ طويال. فهمتيني؟ إييه. المشكلة بما ما كناش قد تتريح معايا حكاية ثم مبدئيا ما حد ما عطيني شواغ وهذا ما مهم احتاجي ثم مشكل معا بزاف. ثم مبدئيا الشريف سي محمد برماني ديك المرة مني كنت نهضر معاك قلت لك شوف الوضوح والصراحة في أي حاجة كيمكن نديرها وخاصة في الحياة ما بين جوج ديالنا. يعني معنى ذلك سيدي محمد برماني هاد السيده ولا انت مني بغيتو تجوجو هي عارفه هاد الواقع تاع وي راني قلت ليها شنو قلت ليها كنت نقول لها انا مثلا البطل اللي غيكون خدام فيها غادي نحاول نحاول نتكلم مثلا البطل اللي قري اللي غيكون خدام فيها. اها ولكن دابا المشكل بعد جديد انا مره في كل مره في جديد هو المشكل يعني وحاول حاول نستقر انا وياه في شي بلاصه. اييه دابا كل مرة وانا فيه هذا هو المشكل. شنو دير انت في العمل ديالك؟ شنو طبيعة العمل ديالك؟ خدام الحراس المراكب. عمر كاين بزاف ديال الناس اللي منتمين لهذا الجانب ديال الحرس الملكي والحمد لله هما مخصين الامور ديالهم واخا تيعيشوا شويه نقدر نقول بعاد لان الظروف ديالهم كتفرض عليهم على انهم يكونوا يعني في العديد من الاماكن ديال العمل ديالهم ميدانيا تيتحركوا ولكن قدروا انهم ينجحوا الحياه ديالهم قدروا على ان الزوجه تفهم وانت تفهم وتلقاو واحد الصيغه توافقيه باش تبقى تمشي تشوفها ما فوقاش ما اي اخويا صافا غير دابا المشكل ما كتفهمنيش. محمد انتو باين الله بديتو الجواج. اييه انت ضروري خصها تفهمك وانت تفهمها. فهم باللي انت يا راه هاد السيده كتخليها في داركم. فهم باللي راه هاد السيده انت بعيد عليها. يعني مجموعه يعني من المفروض الا بغيتي شي واحد يفهمك انت تفهم الوضع ديالو. هادي راه يلا واحد السيده بدات الحياه الزوجيه شحال في العمر ديالها هي ودابا يلا دابا كانت مواصفات العقد وداك الشيء يلا درناه 18 عام واه هذا الشيء اللي كنقول لك دابا البنت مازال صغيره يعني تفهمت انت باللي ربما هي محتاجه ما فهمتش تقول لي سي مصطفى خاصك تجي عندي في اي وقت تعيط ليا خاصك قال لي خاصك تكون تجي مثلا الوقت اللي بغات ليا خاصك تجي لا غير واحد الحاجه اللي نقدر نقولها لك ومستمعين يمكن يقولوا لك الباقية. لا بغيتي شي واحد يفهمك خصك تفهم تنضى الوضع ديالي خصك تفهم بأن هاد السيدة يلاه بدات الحياة الزوجية ديالها بغات تكون بجنبها هادشي اللي تتقول حتى هي ما ولكن دابا اخويا مصطفى الوقت ما تيسمح ليش انا عارفك شي هادشي انا مقدرو اللي كتقول الوقت ديالك وميدانيا انت دابا تبارك الله يمكن تكون في شي مدينة أخرى وظروف أخرى وكل شهر فين ما تيكون شي تحرك ولا شي حاجة تخص ميدانية تمشي لمجال العمل ديالك وهذا هادشي تنفهمو أنا ولكني باش تقدر تحافظ على جانب الود ديالك ديالك فهمها شرح ليها بكل لطف اللي أنا حقيقة مفهم الوضع ديالك اللي راكب وحدك وما معاياش وبداو تتواصلوا الحمد لله. راه كاين وسائل دابا ديال الاتصال بيناتكم، حتى يمكن تكون بيناتهم حتى هي تستأنس باللي هذاك هو الوضع ديالها وهذاك هو الواقع ديالها، وتشوفوا شي طريقه ان شاء الله باش تقدروا تشوفوا الحياه. وانا خويا نصاب كانت عند الرغبه في الاول في الزواج، ودابا ندمت فهمتيني. ندمت اخويا نصاب، انا شتي وقع لي في الموقف حتى الخدمه ما حاليا دايخ. شوف انت دابا حاليا ما تخصكش تلقى، ما تخصكش تخضع لها بالضغط اللي كاين. انا قلت لك في الاول الا حاولتي تفهمني اللي باش تقدر تفهم. تفهم واحد القضيه اخرى هي اللي معقد منا دابا، هذا هو المشكل. المشكل اللي خايب منه وعندي واحد النفسيه خايبه. علاش دابا خايب من الخيانه الزوجيه؟ دابا كنت نسمع بان شي ديال الخيانه وداك الشيء. ايه كنخاف من الخيانه وداك الشيء. ولا ما كنتيش واثق فيها من الاول؟ ما كاينلاش تجوزو انت من الاول. وهي خلاص دابا راه قلت لها في الاول البلاصه اللي غنكون خدام فيها راه غنديك مثلا وغادي نشري لك، انا نبقى ما عندي لا دار، نحاول ندير شي دار وداك الشيء. ولكن فيديو لا مثلا البلاصه اللي غنكون خدام فيها انا غادي نديك ونشري وداك الشيء. سي محمد زين النية ديالك. انا ما واحد المكان اللي غادي نقول لك بان غادي هادشي فهمتو، هادشي عرفتو سي محمد. زين النية ديالك مع مولاك ياك. زين النية ديالك مع مولاك، انت مشيتي لشي حاجة ماشي قبيحة، مشيتي للزواج. زين النية ديالك مع مولاك وكون مع هاد السيدة دائما يعني في اتصال وتواصل وداكشي باش تلقى الحياة بيناتكم مزيانة. دابا تقول لي دابا وانا ندمت وكتبتي ليا وانا ما كتبتش ليا ما والو خالص، انا كنت نبغي وداكشي وناوي مع الزواج. شحال هادي نتوما دابا مجوجين؟ شحال 4 شهور ولا شحال؟ 4 شهور يلا بيناتكم بديتو بديتو بديتو بحال حياة بينات. مش عارف عمرك انت دابا؟ 24. شحال دابا عندك في العمر تضرب؟ 24 وهي 18 العام. لا هو شوف القضية، انا نقولها لك، انت بادر شوية، بادر لان المدينة اللي انت تستقر فيها بزاف، حاول تستقر فيها انت وياها. راه هاد الناس ديال الحارس مثلا يمكن يكونوا بزاف المناطق ولا بزاف ديال الاماكن، على الاقل بدأ انت تستقروا فيها بزاف ديال الوقت. انا ماشي تنقول لك دي معاك مراتك فين ما، ولكن المدينه اللي اخي خدام شويه اسمي دراك في الرباط، ولكن دابا مره تنكون في الحاجب من رد نقريه. وهي فين كاينه دابا؟ دابا هي في العروبيه مع وديها حداك للرباط. ديها حداك للرباط في البلاصه اللي انت فيها. ومن انتقل لجهه اخرى كيفاش عندي؟ وعلاه نتوما في الحرس الملكي ما كيعطيكمش السكن؟ وهو اسمي السكن الحساب البلاصه فين كنمشيو القشله. اه ولكن انت دابا حاليا يعني غالب الوقت تقضيه في الرباط. اييه ولكن دي مراتك حداك في الرباط اخي، دي مراتك حداك للرباط، ولا مشيتي لشي مدينه على الاقل الاخرى راك تجي لمحيلك حتى انت مستقر. ربما هي ما راضيهاش هذاك الوضع ديال ان انت في جيه وهذا، وانت كنتي وعدتيها في البدايه باللي راه غادي تستقروا انت وياها بجوج في شي بلاصه. ديها بعدا باش تبين لها حسن النيه ديالك، لانه مبدئيا انا سي محمد من الرماني باش نكون معك صريح، راه هاد السيده الا ما لقاتش مبدئيا ولا لقات واحد العدد الامور اللي وعدتيهم بها من الاول وما كانوش، راه يمكن لها حتى هي تحس بهاد الحسره وبهاد الندم وتقول لك انا جداني كاع اللي غادي نبدا تنعيش انا مع هاد الراجل بعيده عليه طيله الوقت، حتى الا جا للرباط كيبقى بوحدو، ولا مشى مع سير تيران وداك الشيء ميدانيا مشى لشي عمل صيفطوه الناس اللي مكلفينه باش يمشي يدير داك العمل، ها هو حتى هو بعيد. ما تنظنش بان غادي توصلوا لشي حل بهاد الطريقه هادي. حاول تلقاو يا انت ويا شي صيغه باش تقدروا تسكنوا مع بعضياتكم، وني الا مشيتي للخدمه ديالك راك مشيتي للخدمه ديالك، ما تتغبرش اي بزاف. لا ما تغبرش بزاف. ايوا دي مراتك حداك اخويا، راه ما تجوجتي الا باش تكون حداك مراتك، وما تجوجها حتى هي باش الا باش يكون حداها راجلها. دابا كنخاف اخويا نصف من الخيانه. اخاف من الخيانه؟ الا ما الانسان انتي خاف من الخيانه خص تلقى هاد الامور يعني ما تمدش تشوف لي زاغيير بونسي بزاف، ما بقاش تشك بزاف. راه اساس الحياه الزوجيه هي الناس يكونوا صادقين في هذه العلاقه الزوجيه. ولا الانسان بصراحه سي محمد، الى الانسان بغى يدخل لهذا المشروع ديال الزواج خصو تكون عنده الثقه في المراه ديالو. الا ما كانتش هي الثقه ديالك في المراه ديالك والمراه ديالك فيها الثقه، راه ما كاينش هذا الاساس ديال الزواج، ما غادي يكون غير عيب هكاك وصافي، تيجي اي ريحه يمكن يهزو. دابا خمسه ما كتفهمنيش، هذا هو المشكل. انا ما تنفهمش اخويا، انا ما كنفهمش، ماشي مشكل، قول لي فهمني مزيان. هي اللي ما كتفهمنيش، هي ما كتفهمنيش، واخا كنهضر معاها بالغوات بالغوات وداك الشيء. وهو بيني وبينك ود السي محمد، وسمح لي نقولها لك بصراحه، الناس اللي تيخافوا من الخيانه هما اللي تيقدروا تيديروا بزاف ديال السلوكات ولا العلاقات بزاف متعدده. علاش؟ حيت في الماضي يمكن تكون عندك بزاف العلاقات هذه وحده الاخرى، تتولي تتشك، تتقول لا هذه اللي كنت معها انا وقيلا راه كانت مع واحد اخر، وداك الشيء اللي دارته معايا انا غديرو مع الاخر وغادي هكاك. انت دابا حتى ملي تجوج سي ما بغيتش تحيد من راسك هذا الشيء هذا. دابا داكشي اللي كاين ياك. واه هاجر هاجر صاحبي هاجر هاجر. داكشي اللي كاين. ايوا الجواج راه ماشي هما دوك العلاقات اللي كتعرفها الشريف. الجواج راه واحد الميثاق تتبنيه قدام سيدي ربي بجوج، باللي نتوما متواعدين تعيشوا مزيان في حياتكم. الا تتشوف بانك غادي تبدا تتكرس على هاد بنت الناس، ما كاينلاش تعيش انت وياها كاع. ولا تتشوف بانك هذيك العلاقات الغير الشرعيه هي اللي اساسيه عندك، وديك التجربه ديال مع هادي والاخرى ما كاينلاش تجوج انت كاع. الصراحه هي قرات معايا، فهمتي، قرات معايا في وداك الشيء، ومتفق انا وياها، ماشي من اللي كنا تقراو داك الشيء متفقين. المهم ايوا لا يعني، ولكن دابا انا شاكه في حاجه اللي فيها عندي فيها شكيه خيانه، ما عرفتش. راه قلت لك شكون هما الناس اللي تيشكوا بزاف واللي تيشوفوا بزاف الخيانه الزوجيه؟ الناس اللي عندهم بزاف العلاقات في الماضي تاعهم. انت دابا حاليا تتقول اي وحده صادفتيها راه ما يمكنش تكون مزيانه، حيت انا اصلا كيما دارت معايا هذيك العلاقه غديرها مع واحد اخر. هذه الفكره باش مشيتي تم بعد الجواج، ما فهمتيش انت باللي الجواج راه هي العلاقه ما بين جوج الناس وخصها تبنى على الثقه. مازال انت يا كتعقل على الايامات ديالك مني ما كنتيش هي مجوج وزوفري وعزري، وداك الشيء اللي كنتي تتعيشو مازال بغيتي تعيشو طمع مع راسك، وهذا الشيء راه ماشي معقول. راه كنسمع في هذا البرنامج بان خيانه وداك الشيء والناس هما مجوجين وداك الشيء، المراه كتقول لك راه كتعشر خون وتندير وهذا صافي. غير كتسمع عندنا باللي راه كاين بزاف ديال مثلا ولا حالات ديال الازواج تيخونوا الزوجات ديالهم، راه حتى مراتك تتخونك صافي. واخويا مصطفى قال النساء كيدهن عظيم، راه الانسان ما يشوفش الكيد هو هذا اللي تتشوف هذه السيده اللي قدام الله سبحانه وتعالى. ما تعرف احنا ما يمكنش نحكموا بهذه الحوايج. وشكون اللي قال لنا بانك انت تستئذن ديالك بالمراه ديالك دابا؟ نعم اخويا مصطفى، وشكون اللي قال لنا دابا انت دابا تستئذن بالمراه ديالك؟ انت ما شفتيش ان بعض الظن اثم، خصك تسحب حاسب براسك بعدا قبل ما تحاسب الاخرين. يا شريف حاسب راسك بزاف قبل ما تحاسب الاخرين. اللي هذا مراتك عرفتي شنو بيني وبينكم الاخوان، الا مشات حتى هاد الثقه تهرست في العلاقه بين الرجل والمراه. انا بعدا شخصيا ما كنشوفش امكانيه نجاح هاد العلاقه الزوجيه بهذا الشكل، الا مشات حتى تهرست الثقه. لانه ملي تنتجوج راه تتامن الحياه ديالك للمراه ديالك، والمراه ديالك تتامن ليها الحياه، تتامن لك حتى هي الحياه ديالها. الا مشات حتى تهرست هاد الثقه هذه، فإمكانية إبقاء علاقة زوجية تتولي في العبد. وبصراحة يمكن تكون وجهة نظري غلطة. غادي ناخذ معايا شهد من قنيطرة. ألو السلام عليكم. لاباس عليك سيدي؟ كيف داير؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. دخلك مزيان، ندخل فيك لالا كريمة. مرحبا لالا. مرحبا. حيت هي كانت قالت لينا بأن دارت مشي دار الدواء ديال الطلاق. أها. هي دابا هادي دات غير الخطوه الاولى، وحدي دابا كتمنى زعما تقول انا درت هاد الطلاق وتنعرف عليه شحال من المسائل هادي، ربما يجي ما يلقاش كي تقول لي خدامه بحال لولادها وهادي وهادي. انا بالنسبه لي يعني الا كانت هي دابا تتسمع هذيك غير الخطوه الاولى دارت هذاك الطلاق، دابا يعني هي تحاول هي تشوجي حياتها، يعني شنو نقول لك، يعني تحاول تشغل نفسها دير شي ديال الرياضه. ماشي ماشي ماشي ماشي غير الطلاق بوحدو اللي غيمكن تلقى به الحل، ولكن تلقى الحل حتى بانها تشغل راسها اكثر بالنسبه لك. تشغل راسها يعني تمشي تبدل حتى يعني شنو نقول لك يعني تمشي تبدل يعني التسجيل ديالها، ماشي عيب انها تصوف في دارها تقاد. فهمت يعني هي خصها تحس بان راسها تشوف راسها في المرايه، بان هي راه مرغوب، بان هي باقا زوينه، انا باقا صغيره، انا 30 عام يلاه بدات. شاهد عفاك الا سمحتي هذا السيد دابا اللي تيهضر دابا مع الرماني سي محمد غير تيهضر هذاك خي سمح لي يعني يبقى تيهضر تيقول لك الخيانه هو المراه ديالو عايشه مع الاهل ديالو يعني حاضنها والديه ماشي والديها اللي غنقول لهم ممكن تخرج فوق ما بغات تدخل فوق ما بغات دير اللي بغات هذا هو والديه حاضنها واش زعما هاد الحرس الملكي في رابا ديما تيكون في رابا الا كان شي تحركات عاد ممكن هو يتحرك هادشي اللي قلت له قبيله تاع انايا يعني ديما تروح دايس سكنه في سلاله جديده ولا سكنه في شي بلاصه قريبه ليه يعني كان الكرا رخيص وحط حداه المدام ديالو دابا هاد السي محمد للاسف تيعتقدنا حنايا مخبين في شي مكان مخبعين في شي بلاصه ما تنعرفوش شنو كاين في الواقع حنا راه تنعرفوا عندنا اصدقاء في الحراس وعندنا ناس اللي يكونوا عائلات والحمد لله يعني ماشي لا هو كان تيبغي قال لك وحده ومنين هذيك المراه قالت له ما تفلاش على الاولى خذها يعني هو بحال يندم على الثانيه فهمت ودابا بقى انا انت مخلاه مع داركم وزيد شاك انت اصلا هو شاك في نفسه هذا هو المشكل كيف ما قلتي له يعني انت كثر ما قلتي تدير التعدد ديال هادي وهادي وهادي ولا بقات عنده ثقه في نفسه ثقه في نفسه يعني انا تيقول لك كيداهن عظيم يعني انا ما فهمتش حيت خصنا نبداو نفهموا واحد الحاجه السياق ديال الايه الكريمه فاش جات راه جات على لسان العزيز يعني في القصه ديال يوسف عليه السلام وجات في واحد السياق معين وما كاين لاش الانسان غادي يبقى تيشوف بهذا المنظور ربما نقول التحقيري كاع للمراه ربما لان انا ما عندكش واحد اقتناع ما عندكش واحد هذا ما كاين لاش قتعد معك بنت منك هذا هو تمشي وتاخذها وتزوج بها وحقك كنت راغب في الزواج شويه كرهت الزواج شويه ملي نادم وهي نادم 4 شهور وندمتي وما طولت 4 سنين سنين شنو تولي تقول هذا هو صحيح يعني بنادم تيبقى يفكر في شي حوايج وتيسمع في البرنامج بان الخيانه هذا البرنامج كامل حنا تنسمعوا هي الخيانه تنستافدوا غير انه كاين خيانه كاين بزاف ديال الافكار اللي الحمد لله في البرنامج وراه ما تنستافدوش انا بيني وبينك بيني وبينك بيني وبينك الحاجه اللي بيني وبينك صراحه وغادي نعترف لك اعتراف كبير شخصيا والحاجه كاين بزاف ديال القضايا الطروفيه ولكن من القضايا الطروفيه هذه الايام ومني كنفيق تنتفكرها ومني كان قبل ما نحط راسي عاوتاني على المخده كنعس كنتفكر هي الحاله ديال السيده من فاس اللي كانت عيطت لنا مؤخرا باش كانت حكات لنا على داك الطفل التوحدي اللي عندها الانطوائي ما عرفتش واش سمعتيها معايا ولا ما تبعتيهاش بصح ما سمعتش كانت حكات لنا على الطفل ديالها تقريبا عنده دابا واحد 8 سنين ولا 7 سنين وتعيش حاله انطواء طفل توحدي كيفاش تتعاني معاه الام ديالو في الماكله ديالو سليم لا توحدي انطوائي لا هو سليم في الدات ديالو كلشي غير هو انطوائي باش نفهموها عنده هاد الحاله تصوري معايا انا بالحوايج اللي شخصيا زعما قلت لي دابا الى مثلا غير مثلا فطر هاد الوليد دابا بالخبز والزيت خصو يفطر بالخبز والزيت ويتغدى بهم ويتعشى بهم ما عندوش قابليه لانه ياكل شي حاجه اخرى خصو شحال ديال الوقت باش يقدر يستوعب انه راه غادي ياكل حاجه اخرى وقلت لنا لدرجه انه يعني الحاجه اللي اثرت فيا اكثر دابا مثلا الى غوت هذا الولد ولا تيبكي تيخصها تديه لشحال من طبيب باش يقدر يعرف ماله يعني هذا يقدر هو يهضر شحال في عمره ما يقدرش يهضر هو راه عايش واحد العالم خاص ديالو هو بوحدو شحال في العمر ديالو تقريبا 7 سنين دابا ما عندهاش امكانيات الطبيب ديال الطبيب زعما الثاني ولا شي حد تحطو زعما لا راه ماشي هاد الحالات راه ماشي ما كيحتاجوش للطبيب النفسي كليا يعني هادو اطفال تيخصك وسائل بيداغوجيه ديداكتيكيه باش يقدر بعدا على الاقل تعلمهم بزاف الامور عندهم مدارس تاعهم خاصين وعندهم دي سونتر ديالهم خاصين شوف نقول لك يعني كاين مدارس اللي هي راه عندها في الجمعيه ديال الراس اللي ديال الناس اللي تيكونوا ثقال تيكون الفهم ديالهم مثلا يعني ثقيل بزاف تيوصل على واحد ودابا راه ماشي غير الفهم خصنا نعرفوا واحد الانسان العزله هذا هو يعني انسان عايش عالمه بوحدو ما تيقدرش يستوعب وما تيقدرش يدير لا ترانسميسيون ما تيتلقى شي حاجه مثلا صعيب بزاف باش يتلقى واحد الحاجه علاش قلت لك يعني عنده تاخر عنده واحد تاخر باش يوصل وكاين الجمعيات يعني تيديروا كلوا معاهم كاين ولو انهم قلال ولو انهم قلال ايوا راه كعرف ما يمكنش نظن نظره هذيك حتى لاله كريمه الصراحه هي حطت نفسها في واحد الموقف ما مفهومش يعني حلات عينها 17 عام لهذاك الراجل ابخي ذاك الراجل بقات يعني ولات غير مرات تولد فهمت ولا هذاك الراجل غير ناكي حتى يجي صافي تيمشي يعني انا من غادي تنستنخل انا بالنسبه لها كانت تسمعني يعني هي تحاول تمشي عند الكوافور تصاوب شعرها تجي دير مكياج في دارها تقاد تشوف راسها في المرايه تشوف بعدا تاخذ واحد القناعه بان هي راه زوينه باقا صغيره فهمتي يعني وتلبس في دارها يعني احسن ما يمكن يكون عندها وخا يدخل راجلها تخليه ما تعطيش وقت السلام عليكم وعليكم السلام ولكن دائما يلقاها في اجمل صوره فهمت وما تسولوش لا فين دخلتي لا فين خرجتي لا فين جيتي وتقول شي لان من غادي توصل الورقه ديال الطلاق يسولها غادي يقول لها انت دابا عايشه في الدار ومبرعه في الدار ودار عليا دعوه ديال الطلاق تقول لها سيدي انا تنتسنى غير تجي باش نخلي لك وليدات تكون مشي على هو غيقضي يهز ثلاثه تقول هاد المراه اللي غترضى تجي تدخل مع ثلاثه ديال الاولاد ولاد جلس يعني هاد السيده قالت تقول هي يعني مصاحب معاها وقالت مع 3 سنين غتبغي تربي له ثلاثه الاولاد ما ضدهمش ليه لان هي ملفه معاه يخرجوا يسهروا هنا فهمت ما يمكنش هي تقبل له ثلاثه الاولاد تقول له سيدي انا ملي خرجت من دارنا خرجت بوحدي جهزتيني من دارنا بوحدي دابا تقدر تاخذ وليداتك تخليهم عندك وانا سيدي نمشي بحالي يعني واش انت يعني هاد المساله تديرها غير كربما كاختبار القدره ديالو على انه هذا هي في حقها ما تقدرش تخلى وليداتها على انا ولا حتى واحد ما تقدر يتخلى على وليداتها راه القطه تهز ولادها امبوسيبل هذه غير يعني حيت هي ملي خدات الخطوه الاولى ديال الطلاق خصها تكمل دابا يعني في نظرك يعني تحاول تقوي راسها اكثر ما تحاولش تهرس راسها نفسانيا يعني يعني تبين له بان هي يعني راه باقا زوينه باقا عندها الحق بانها تقدر تعيش حياتها باقي فهمت تقول يعني حتى لو بغيتي مثلا انني نبقى ديك كتكون خدامه لهاد الاولاد خصك دير لهم تخليهم يقراو مزيان ياكلوا مزيان انا سيدي نخرج نمشي للسبور ديالي نمشي لهنا نمشي لهنا يعني انت كي تتمشي ما تبقاش تسولني فين غدا فين جايه يعني تعرفوا وليداتك يقراو مزيان ياكلوا مزيان اما باش تبقى بيناتنا واحد الصيله ما بقاش بيناتنا شي صيله هذه لا الا بغيتي يعني ونعيش انا في الدار وانت ملي تبغي تشوف ولادك تجي تعلمني يجي يشوفو مسير صافي يعني ما بقاش عندنا بينك وبيننا شي حاجه ولكن الا ما بغيتيش اخويا انا زباليستي كيخرج من دارنا باليستي انا خرج بوحدي من دارنا نخرج نمشي بحالي دارنا بوحدي الوليدات يبقاو عندك وتمشي ودير راسها بانها هي بحالي كي تقول كنتنعس في السبيطار تمشي ترتاح واحد 10 ايام ما يقدرش هو يومين ثلاث ايام ما يقدرش يهز الدراري هو مولف يخرج مولف يخرج يدور فهمتي ما يقدرش كي غايدير لها ثلاثه الوليدات تقول له يعني البنات هما بداو تيكبروا شنو تقول له تبقى تجيب الناس يبقاو تبقى تقصر في دار قدام بناتك سيدي لا بغيتي تبقى تجيبيهم الناس تبقى تقصر حداهم حتى شنو يغتصبوا لك بناتك شي حاجه وترضى بهذا الموقف فازي خذ سير حنا كاع نشوفوك فين غادي توصل انا بعدا انا حياتي من اليوم خديتي الشباب خديتي الزين هذا خويا راه وقت الشباب ديالي 30 عام يلاه بديت انا سيدي غادي نمشي بحالي لدارنا ولا نمشي فيما بغيت انت ما عندكش علاقه بيا وخذ وليداتك انا غير نبغي نشوفهم راه بخير هذيك الدنيا وما فيها يعني لكتي مزيرني بالولاد خذهم صافي وتخليه يشوف يعني خصها تتبع خطوه بخطوه وتلبس مزيان وتقاد مزيان ماشي حرام اللي قادات في دارها وصابت في دارها صافي وتخلي لا علاقه لها به واخا يطير وينزل تخلي حتى تشوف فين حدو واخر ترى وليداتها هذوك راه ما غاتسمحش لهم هي بلاكسي تجلس مع البنوت ثلاثه يفهموا تقول لهم شوفوا انا غادي نخليكم واحد السيمانه ديروني بحال انا في السبيطار خليني نشوف هذا باباكم شنو يديروا معايا نخليكم مع باباكم نشوف باش يتحمل المسؤوليه خلي سير سيدي تحمل مسؤوليتك مع بناتك جيب لهم خدامه جيب لهم مراه تزوج خذهم خذهم صافي سيدي وتعلم بنتها بان غادي تمشي وبان ما تسمعش هو لعل العديد من الاشكالات التي يعاني منهم دابا السيدات تتقول لك بان الزوج نيبا لا يعني ما كاينش كاع فتيجي بالليل ولا تيجي في الوقت اللي تيبغي يجي ينعس ياكل ولا تيخلي المسؤوليه ديالي على الوليدات يعني ما هز عبء المسؤوليه ديالهم ما حتى شي حاجه حيت هي مخليها له يدو نسالها ماشي غير هي راه بشكل عام بزاف ديال عددهم علاش علاش تكون المراه ضعيفه والراجل ما تبغيش مراه ضعيفه تبغى مرا قويه مرا اللي تتفهم يعني سيدي ماشي عيب الا دخل الراجل يكون لقاك مقاده ومصابه فينا هو العيب انا ما تنفهمش صافي تبقى هي ولد ولد ولد وفي الاخر صافي انا درت ولادي لا وفين كنتي كانثى علاش انت ديما تبقى تقول لهم واش تتبغيو اللي يكرفس عليكم الناس ما تتفهمش هذا المعنى شنو هو تفضل تكرروا ليهم كل مره كل حلقه واش تبغي لي يعذبك واش تبغي لي يكرهك والناس وكانه بحال تتهضر بالشينويه هكا تهضر معهم بالدارجه هادشي اللي تيبان ليا واقيلا تيبان ليا تنهضر غير بالدارجه واش انا لا تتبغي ديك علاش تنسي تضري راسك بعدا علاش حرمه نسكنتي انثى شو الاسم انثى امراه علاش تحمي راسك أمرا لماذا تشوفي راسك في المرايا وتشوفي حالتك اللي تنبهدل علاش بالعكس يعني تحق على داك الراجل يدخل واخا لا ولدتي درتي وليد وجيز نعمه من عند الله وليني نفسك ولكن كاين بعض نقدر نسميهم بعض الحالات اللي ربما نقدر نسميهم مازوشيه يمكن ولا ما عرفتش شنو نسميهم كاين بعض السيدات اللي تخرج للزنقه تدير بزاف ديال المهم ماشي سلوك يتخايبه تتجمل تتزين داكشي باش يتلاقاها راجل يصادفها ويدخلها للدار وربما كيمكن يعنفها كاع وكتقول لي الحمد لله بعد راجلي تيبغيني كون ما كيبغينيش ما يديرش ليا هكا كاينين هاد الحالات كاينين ولكن بالعكس انا نبغي نصاوب راسي لداري لا ماشي انت يا شاهد ولكن هذه الحالات للاسف تنشوفهم الناس انا تنهضر على المرايه فهمت تذوق الزنقه باش يشوفوها الزنقه هي تتشوف بان ملي تيجي راجلها باش غير عليها راجلي راجلها لا لا لا لا بغيتي راجلك غير عليك بالصحنيت هي منين يدخل الدار ويلقاك يعني واحد يلا تيحل باب الدار تيشم واحد البارفه مع 80 عاطيه كل نهار تسريحه بشكل يعني مصاوبه شعر كادي على قد المستطاع تيعبر لك فعلا على انه راه مهتم بك ويعني تتصاوبي له الجلسه ديالو حيت كاين بعض الرجال اللي ربما كيسا الهضره حلوه عسلامه ديالك جيتي مرحبا هو بلاتي تيشوف كل نهار لابسه كل نهار تيدخل تلقاك دايره شي فيلم تضحكي ويلا بدوش واجي تفرج معايا في واحد الفيلم هذا يعني غير الحياه تتعدل لي انت غير بواحد تنقولوا مسائل بسيطه فهمت حنا ما نهضروش على الرجال اصلا هذوك ميتلهم القلب هذوك لا علاقه لنا بهم ولكن عاطين مش نظلموا الرجال كاملين ما نقدر نقول الراجل لا ما تيف لا بلاكس راجل اللي لقى غير يعني كيف قلت لك تخرج من ديك البافا هادي وخليك يعني كل نهار تلقاك بحاجه علاش اللي ما غايجيش لدارو علاش اللي غادي يطلع على برا وانت ولدتي الولد الاول والثاني ونسيتي راسك وديتي كي تنقولوا غلاضيتي وسمانيتي مع شنو درتي ونسيتي راسك وتنسي عندك واحد كاين واحد الفوت نصيب تنسي داير واحد الفوت ما بقاش ديما نحكموا هي الراجل انا ماشي ضد المراه في عزك انا في وحبيبتي وكلشي ولكن حتى الراجل اخونا وحبيبنا راه ماشي نبقاو نكذبوا هنا ونكذبوا هنا الا درتي هادشي اللي عليك وقديتي وتجملتي الراجل ديالك حتى ربي راه تيقول لك داكشي اللي ديري ياك الا هو الا كان هو اصلا مريض وفي ذاك المرض وخرج برا كي تنقولوا ذاك الفيز ديال الخيانه تخرج برا والخيانه هذاك عمل القلب هذاك هو اصلا هكاك ياك ولكن باش تقولي لي راجل طيب وراجل اللي بصحني تيدخل يلقى مرته كوم يلفو كيف ما بغى والكلمه الطيبه وهذا امبوسيبل بان تقولي لي يمشي يشوف بلاصه اخرى كي انا واحد السيده ذاك النهار ضحكتني كنت في مراكش وكانت اتصلت نيت على الكريمه اللي كان يتزوج على راجلها وقالت لك شنو فيها الا تزوج انا نسكن يعني كي قالت لك انا راه ماشي بحالها هي ديك اللي انا كنت تنعرفو في الكليه وداك الشيء ياك هذيك قالت لك حنيت وانا ماشي هي ورا انت بصح نيت ماشي هي لانه هو لحلك بالصريح العباره قال لك انا الا مشيت طلقت ديك السيده غادي يدوا لي النص ديال الفلوس اييه صافي دغيا الليله بغيتي تزوجي انا غنقول لك هنا كي حنتي تجي وتكري وتشري وانت خدامه اصلا انت خدامه يعني انت اللي تشري يعني بحال لا حاله صريح العباره اييه بيان سور انت ماشي بحال يعني انت اجي كري انا عندي زوج بنت جامعة ناكح رجل ناكح وتا هي راه تتقلب تيبان وتا هي في هذه الحالة راه هي باغية غير الزوج يعني ما باغيش المنفق حيت هي دابا بينت راسها قالت لك انا ماشي بحال هذيك هذيك قال لا باش عرفتي انت ما عايشاش باخر مع باروم ولا كريله وجالسين تفلا حيت قال لك انا لا ما نقدرش نطلقها صريح العبارة اي حيت ما نقدرش نطلق حقها المخزنة ديال الدنيا نص الماندا وانت خدامة ماشي مشكل تحملي مسؤولية الدار الا الدولية نص الماندا ما عنديش باش نكري هكا قال لها يعني لا كري انت ولا شري الدار وصرفي علينا ودري لنا المهم انا نتزوج بك انا نجي للدار نلقاها واجدة وانت وشنو بغيتي بصح حليتي ماشي بحالها هي راه اصلا ولا العبارة اللي كاع عجبتني بزاف عندها قالت لك ماشي مشكلة بغاتنا نسكنوا مع بعضياتنا انت هي اللي جاية الثانية وضيفة وانت تتصرفي شنو غير هو واحد السؤال اللي جوهري كيبان لي خصنا نسولو عليه اش هاد سؤال جوهري كيبان لي ناش حيت واش هاد السيدات مثلا الزوجات واش كيتزوجوا والازواج تا هما واش كيتزوجوا باش يكونوا منفقين يعني الزوجة مثلا تتسنى من الرجل انه يصرف عليها والزوج تا هو خصو يوفر غير القدره الماديه هذاك الشيء اللي اللي حيت دابا كاين بعض الازواج تيقول لك انا مالي موكلها مشربها مسكنهاش بغات يعني حوايج الحوايج الاخرى بالنسبه ليها ما ماشي مهمين ياك هذا الشيء كنلقاه ولا عند الرجل وعند المراه ثاني كنلقاو العكس يقول تقول لك انا بالنسبه لي يعني نقدر نشوف واش هي هذا هو وانا انا سؤال كنطرحه واش الناس تتزوج غير باش تلقى هذاك اليسر المادي ولا القدره الماديه على الانفاق او لا الناس كيتزوجوا اصلا لانهم باغيين ياسوا واحد الحياه اسره واحد الحب واحد الاحترام موده والرحمه واخا لك انا نقدر نجاوبك بواحد الطريقه بالنسبه ليا انا تشرف عليا انا الا كان هذاك الراجل غياخذني باش يصرف عليا وباش يوكلني ويشربني وحسن لي نجلس في دارنا انا بابا وماما موكليني ومشربيني مثلا مثلا يعني الا كان غير هو غيدير لي داكشي وانا بابا حسن لي ولكن ولكن ولكن ولكن في هذه الحاله ولكن في هذه الحاله واخا حتى الجواب ديالك راه تيبان لينا بانك انت واخده على هذا الاساس مثلا الا كان هو غياخذني غير باش ينفق عليا نجلس في دارنا ينفق عليا بابا وحسن لي لا لا راه هذا هو المشكل راه الملاحظه اللي عطيتي قبيله راه مرتبطه بالانفاق علاش حيت الا غنمشي ناخد انا راجل غير باش يصرف عليا اها اللهم نقص في دارنا علاش غنمشي عندو انا لدارو انا خصني ناخد راجل اللي غيكون بيناتنا واحد الحب واحد الاحترام واحد الموده غنخرج وانا مفتخره به ومفتخر بيا غنجلسو جليسه نقيه غنخرج هنايا فهمتي عندنا واحد الهدف في الحياه يعني عندنا واحد الاستمراريه واحد واحد اما تنتسنى كان الاول شهر جي دخل عليا المانضات عطيها ليا ولا انا تنخرج انا نعاونك انا مثلا خدامه مثلا تنعاونك مثلا نجي للدار بزاف د المسائل ما تنقدرش نوفرهم في الدار مثلا او انت تهضر معايا تنقول لك الله يخليك انا بحالي بحالك انت خدام وتتنفق وانا خدام وتنفق دونك شي على اسلوب تنولي نهضروا به راه هذا هو هذا هو لا دونك خصني تكون بيناتنا واحد يشوف كل واحد الثقه واحد الحب وفاش قد علاش سميت هذيك الحياه الزوجيه والمودة والرحمة وما بزاف بزاف بزاف داكشي طويل علاش هادشي الا كان غير كي قلت لك انا غناخذ راجل نمشي اجل احمدك خدني حيت قالش نلقى لي وانا غنكون انا ديك المراه اللي غادي نصرف اللي غادي نجمع الكبار ونكون ونجلس في دارنا مثلا لا ما مقام برست نبقى نتسنى انا اول شهر عاطيني ولد الولد الاول ها هو ايوا ما تنحش به هو مزي بعد مني وما عنديش انا علاش كنقول لك هذه القضيه الحياه ديالنا باديه من الاول ماشي هي هذه انا علاش كنقول لك هذه القضيه مثلا نفرضوا عندنا مراه مراه مثلا عايشه مع راجلها النكاد عايشين في واحد الحياه يعني ما فيها شي ما يتشاف يعني هو العنف ولا ولا ولا هو ما كاينش في حياته هو ما كاينش في حياتها وملي كنقول لها ودي مثلا مادام ان هذه الحياه بيناتكم ماشي هذيك وما مزياناش وما جمع بيناتكم لا الفه لا حب لا حتى شي حاجه ما الا زعما نتوما مستمرين في هذه العلاقه معذبين روسكم مع بعضياتكم تتقول لك ود راه الا طلبت الطلاق راه المستحقات ديالي غيمشيو وكان راحت راحت البال ديال الفلوس والراحه العاطفيه والنفسيه ماشي مهمه يعني هي داك الفلوس اولا خصهم يفهموا الحاجه اللي مشات هي طلبت الطلاق فماشي مستحقات تمشي ليها ما شكون اللي تيقول لهم هذه العباره انا ما تنفهمش بان الا مشيتي مع تسالي حتى درهم أيه. مع تسالي حتى ريال ما تري لا راه عندك واحد الحقوق ديالك مخرجه لك من المدونه وخا طلبت لك في حاله الطلاق اييه راه غتاخذ يوم مخرجه من المدونه ومخرجه لك واحد المليون ديالك بوحده ابر هذاك تعطيها لك هذا وكي طلبتي انت الطلاق كيطلبوها كاين شي مستحقات اللي ما غتاخذيهمش حيت بحال الا هو ثبت عليك الضرر ولا شي حاجه ولاني باش نلقى وانا سيدي انا غنمشي شحال غيعطيك هاد 2 مليون ثلاثه كاع غدير لك مش واش راحت هنا شي حياتك كلها انت زعما هاديك راحت بالك قلتي هي هذيك 3 مليون لا ماشي غير بلاتي باش ميلو باش ما يحسبونيش الناس راه غير المراه راه حتى الراجل حتى هو بعد المراه ملي تتسول تقول لها ودي مالك مع هاد المراه تيقول لك ودي واش غنقول لك ما عايشينش مزيان ومصدعين في حياتنا وما كاينش بيناتنا لا موده لا علاقه بيناتنا طبيعيه لا حتى شي حاجه وعلاش ما بغيتيش تفك هاد الحياه تيقول لك اش غنقول لك النفقه ما عنديش كلمه طابا هو كبر المره تكون هي الامانيه عنده ما بغيش يعطي غير ديك باش يعطي سيري انت طلبي هذا ولكن شنو اللي وصلكم لهذه الحاله هذا هو السؤال الذي يطرحه نفسه دائما شنو اللي وصلك انت لديك الحاله شنو اللي وصلك انت لديك الحاله ما كاينش الحوار واش انت زيزون انت زيزون ما كاينش الحوار جلسوا النهار الاولي تلاقيتوا وتلاقوا بغيتوا تزوجوا بقيتوا على الوجه تتوري غير وجهك الزوين تتوري الوجه الزوين وتتجلسوا سير على سيدي شنو سير اخويا سد عليك واحد البيت وسير شي قهوه وجلس انت وماتك اجل لا تديري تديري تديري وهادشي تقنطني كنت دائما تقول لهم عطيني سنتي على لا نشوف سيدي هذيك الحاجه تقلقني وعلى ودي بدل هذيك الحاجه وخليني انا فرحتي الا تمسح لي انت تبغيني وانا تنبغي وشويه عليك وشويه عليا وخلي المسيره تمشي اما انا راجلي مشى مع وحده اول حاجه تنديرها تمشي تلقى الدار معها هي اش دارت لي هذيك السيده بعدا هذيك براسها راه ضحيه معايا لا هي جات هي جات ما عندها ما يدير راه هو اللي مشى عندها بقى كذب عليها تقول انا ما متفقش مع مرتي مرتي خايبه ما مجوش كاع وطمعها حتى ولات هي ضحيه ديال هذاك السيد الا انت ما عندكش علاقه بهذيك السيده شوفي بعدا المشكل ديالك انت منين بادي علاش هذا الراجل خرج برا الا خرج برا هي حيت هو هكا كيقلنا في الاول هذيك حاله اخرى هذيك راه ما عندكش كديري ترديه ولا كنطلاقي حنا ملي كنا طرحنا موضوع الخيانه الزوجيه واحد الوقيته كنا درناه في وحده من الحلقات ملي كان البرنامج كيتذاع في جوج لاروب حتى الخمسة وفي الاول وحده ونص كاع حتى الخمسة د الصباح كانوا عندنا ما في الحقيقه الرجال ما امتلكوش الجراه داك النهار ما بغاوش يكونوا جريئين هذا الواقع ماشي انا لكن شي خمسه ديال النساء عيطوا لنا قالت منهم حاله تاريه قالت لك انا عشت تيخون مشيت حتى انا كنخون خانتي راسها هذا هو المشكل انا قلت لك يعني اللي درتي لي ندير لك لا كيف قلت لك شوفي بعدا منين بادي المشكل اذا كان هو كيف ما قلنا صافي هذيك حاله واخا قلت لك ما عندهاش كتردو اذا كان الخاله الباديه من عندك سيدخل راجلك ما تلقاكش قلت لك ما كاين والو سيدخل لك كلمه طيبه لا هو داخل الخدمه عيا ونجي تزيدي تكملي بشويه خلي تما ملي تكونوا جالسين واحد الجلسه اللي هي طيبه وضحكين وناشطين ايوا راه ما عندك كل شنو بغيتي اييه طلبي ما بغيتي اييه ما غايقولكش لا ولكن انت تبقى هو داخل من الزنقه ما عرفتي كي داخل لا تشديه من الباب باقي بعرقه باقي بعدي وانت حنا مابقاش بنادم فين كنتي والراجل كذلك في كنتي شنو في العمل كنتي شاد الريحه فيك شنو فين جيتي تعطلتي اليوم ما تدخل مع السبعه دابا السبعه ونص شوني مسكين واش كان زنقه واش كان ضارب واش كان بابز واش الله يسوق قاتلو شي حديثه واش واش مبوطياج واش بغا غير يجلس يفكر مع راسو بغا يفاجئك بشي حاجه بغا ولا الراجل تيدخل تلقى موتو هاي كلمه انت زوينه جيتي زوينه اليوم جي كذا جي كذا وصافي راه انا لا اكذب ولكن اجامل تماما هذه المجامله هي راه كي كنقولوا طعمه رائعه جدا هذه المجامله في الحياه الزوجيه والله العظيم يعني شنو نقول لك يعني انا بالنسبه لي انا تنبغي يعني الكلمه الطيبه عندي هي كل شيء داكشي المعامله يعني بان نفكر فكر قبل ما تبدا راه شوف المخاصمه راه دغيا تنتخاصموا دغيا تبداو راه اشياء سهله هذه راه كان باش تبني واش سهل والو يعني هذاك الشخص غانت خديتيها هو خايب هذا بان لك كريم هضرت راجلك خايب من الاول هو كذب هو ولكن انت لاله كريمه ساعدتي على الكذوب كملتي مع الكذوب اللي دارت تقولي له مرحبا على 14 عام زوج 14 عام زوج ما غيرتي والو من الزوج ديالك بالعكس هو غيرك هو محنك هو بهدلك هو دار لك بزاف ديال الحوايج يعني هو قال لك شربي شربتي مضاجعه غير لائقه درتيها كل شيء باش ترضيه لا ما رضيتيش بالعكس كان في ما تديري شي حاجه اللي لا ترضي الله ربي ما تبعدو عليك اسوء واسوء تجري عليه اسوء واسوء علاش حيت انت ترضيه وتدخل في الله لا الراجل اللي طلب واحد الحاجه هكا نمشي نطلب الله لانه يغيره راجل تيخرج للزنقه علاش تيقلب على العيالات فيك تكونوا لابسين زوينات يدخل دارو يلقى احسن منهم يعني نغير انا راجلي ماشي راجل يغيرني بالعكس لاله كريمه ما غيرتي حتى حاجه في هذا الراجل بالعكس زدتوا اسوء بجوجكم هو انت تكرفستي هو تكرفص هذا هو ما حافظتي عليه الا العام الاول العام الثاني ما باليش في هذا الراجل سير اسيدي علاش الضحيه دابا هو ضحيه وانت ضحيه وثلاثه الاولاد ضحيه انتوما كاملين ضحيه راه حتى هو ما نقولوش هو اي راه تيتعامل معاك معامله سيئه ولكن علاش حيت يقول اخويا هذيك السيده اللي عندي في الدار لا حول ولا قوه الا بالله ها هو ولد ولدها هما الوليدات تجي دار ليا في الزنقه تنزل ليا مع هذه فهمتي غير جالسه غير في الدار ما عندها لا شغله مشغاله، ما تعرف تقول لها نمشي ندير شويه ديال السبور، ما تعرف تقول لنا اليوم نتقدى انا بحويجه انا وياك، ما تعرف حتى حاجه. يعني الحياه المشتركه ما كايناش. ما كايناش. شهد من قنيطره، شكرا لك بزاف شهد. شكرا سمح لي بزاف. تحياتي شهد من قنيطره، كنتي معنا. احنا دائما تنتواصلوا على اثير ام اف ام، الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. في هذا اللقاء التواصلي الاذاعي الساهر والمباشر في الوقت نفسه 0528489965 او 0528489965، هاد هما الزوج الارقام اللي معنا. ابتسام من مراكش، لاباس عليك ابتسام؟ لاباس الحمد لله. كيف داير سي مصطفى؟ الله يبارك فيك لاله ابتسام، مرحبا بك. الحمد لله اختي، بارك الله فيك. عافاك، بغيت ندخل غير بالسيده كريمه. اييه نبغي نقول لها هي بقات فيا بزاف بزاف ديك النهار اللي سمعتها اول مره، والله تزكيت وقطعت لي في قلبي بزاف. وبغيت نقول لها ان داك القرار اللي تاخذت ديال الطلاق هو كيبان لي راه صائب، يعني هي تعذبات بزاف مسكينه. نبغي نقول لها بركه، يعني تطلق وترتاح حياتها اللي بقات لها. من هنا الانسان ما عرفش شحال غيعيش، تعيش مزيان يا وليداتها، وربي راه كاين في الوجود، وداك السيد يعني راه غيجي واحد النهار اللي غينتقم منه، وغيجي واحد النهار اللي غيسالي هذا الشيء كله ديال الزنقه ولا شرب ولا، ومنين غيدور ما غيلقى حتى حد حدا. هذه السيده اللي معاه دابا اللي معاه 3 سنين هذه، يعني منين غادي يفوت ما يبقاو عنده فلوس، ما غيبقاش يعطيها ولا يصرف عليها، غتكون هي اول وحده غترميه، ما غتعقلش عليه، ملي غيدور ما غيلقى حتى حد في جنبه، غيندم على ولاده وغيندم على هاد السيده كريمه اللي تخلى عليها. الو، انا كنسمعك ابتسام. تسمعني سي مصطفى؟ يعني كنقول على ما كنقول انا، يعني تاخذ قرار صائب تطلق وتعيش حياه، تحاول انها تنسى الماضي، ما تفكرش فيه باش تعيش حياه مزيانه هي وليداتها. والله يدير لها تا ولد الخير يا ربي، ويسهل عليها ويعطيها الصبر كثر من هادشي اللي صبراته. ما كنقول لها ما بقاش بزاف، يعني صبرات الكثير ما بقى غير القليل. شكرا لك ابتسام، كنتي معنا من مراكش، وحنا مازال اللقاء ديالنا متواصل حتى الوحده ونصف هذه الفتره هذه الليليه الساهره المباشره على اثير اذاعه ام اف ام، الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. في عهده لقاءاتنا التواصل هي سلسله من مكالماتكم التي تتواصل وهي موصوله ايضا في طيلة أوقات البرنامج، طيلة الوقت اللي تجمعنا بيناتنا حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل، في الحلقة هذه الثالثة في الأسبوع هذا، الحلقة ديال ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، من خلال جوج الأرقام اللي هما رهن الإشارة ديالكم، وهذه الأرقام هما 0528489965 أو 0528489965. سي محمد من صويرة، لاباس عليك أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، كيداير بخير سي مصطفى؟ الله يبارك فيك أخي، مرحبا بك. شحال فرحان يا أخي، شي 4 أيام هادي وأنا كنتصل. مرحبا بك سي محمد من صويرة، حنا حتى حنايا. هذيك القضية ديال الأخت كريمة. أييه سي محمد، مرحبا بك. والله العظيم هذيك الليلة ملي سمعتها إلا بكيت. يومين وانا كان بكي، قطعت لينا القلب ديالنا بزاف. وهذا القرار اللي اتخذت ديال الطلاق كنظنوا انا بانه صائب. نعم تسمعني؟ كان سمعك سي محمد المصورة. علاش؟ لانها مسكينة ضحات بالغالي وبالنفيس، وما ذاك الرجل المسكين ما رجعش، وذاك القرار اتخذته صائب. وانا كان نوجه لها واحد النصيحة، توجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصلاة والدعي في قيام الليل. كتسمعني الأخت صفا؟ تنسمعك السي محمد المصورة. أندوز واحد شي أبيات كتبتهم في حقيقة. رفقا بنفسك وروحك يا كريم، فالفرج من بعد العسر قريب، الحلم خلقك والعفة شرفك، والصبر شيمك يا أم البنين، فنعم المرأة أنت لكل بيت، وبئست المرأة لذاك القرين. كتسمعني سي مصطفى؟ فاصبري وصابري وصابري. ايه اذا اظلم الليل الفجر سينجلي. ان شاء الله ودي سي محمد، وانا تنشكرك بزاف كنتي معايا من الصويره، وانت نتمنى تكون هذه الرساله هذه هي تلقاتها وتلقى واحد العدد الاخوان. واحد القضيه شرط لها ابتسام من مراكش، هي هذه القضيه ديال مثلا هذيك الصوره التأريه بعض المرات، مني مثلا كاع الى كتب مثلا ان جوج الناس فصلوا حياتهم على بعضهم البعض، ما بقاش بيناتهم صله، حدث هذا الطلاق، حدث هذا التراجع. مثلا فقررت نفس الشيء، شيء ماشي تنقول سيده كريمه ولا، فقررت ذاك الانسان اللي لجأ للطلاق خصو يدور الدوره، وهذاك السيد يوقع ليه ويفعل ليه ويطرى ليه من بعد وما يلقانيش انا حداه. هو من قيم الحياه الانسانيه والسلوكيات اللي مربين عليها في القيم ديالنا اللي تجيبنا الدين ديالنا، هو الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان. ومني تنهضروا على هذا الجانب ديال التسريح بالاحسان، هو كيفاش يمكن ان الزوجه تتحرر من هذه العلاقه الزوجيه، والزوج ايضا يتحرر من هذه العلاقه الزوجيه بنوع من اليسر، بنوع من الاحسان اللي كيمكن يكون يظل مستمر الا كانوا وليدات، لانه هذوك الوليدات من تيكونوا تيكون هو كمطلق بهم، وهي كأم ديالهم كحاضنه كمطلقه. ترباو بواحد الشكل اللي هو متوازن نفسيا في ظل هذيك الحمايه الابويه ديالو هو كاب وديالها هي كام حاضنه. ناخذ معايا الحسن من ولاد تيمه. نعم السي مصطفى، لاباس عليك السي الحسن. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، الله يكثر خيرك. الله يبارك فيك السي الحسن، تفضل على البرنامج ديالكم. الله يبارك فيك السي الحسن، تفضل. اخويا بغينا ندخلوا في هذيك القضيه ديال لا كريمه. اييه الله يوفقها مسكينه. امين. علمتنا بزاف ملي سمعنا القضيه ديالها. اييه والله يا سيدي، يا سيدي مصطفى ما نخبيش عليك، الالم كثير حسينا به. من خير دوك التصرفات ديال هذاك السيد، هذاك الرجل الله يهديه، هذا هو اللي غادي نقولوا ليه. وكنشوف بلي القرار ديالها قرار صائب، عندها كما قالوا الاخوان رضي الله تعالى. اييه صراحه وتدعي وتطلف وليداتها، والله معها غادي يعاونها. سمح لي كان هضر معك وانا متاثر. نعم سيدي، لان الحاله ديالها حاله اللي ماشي عاديه. وشكرا شكرا، بغيت نشكر بزاف على البرنامج، لان بزاف ديال الناس كيتابعوه. مرحبا. انا استاذ وطلبه ديالي كيتابعوه. مرحبا. ومنبر ديال التنوير ديال الراي العام والتنوير ديال الطلبه ديالنا وديال المتعلمين. اهلا وسهلا. شكرا سي مصطفى، بارك الله يبارك فيك. اهلا وسهلا سي الحسن، شكرا لك اخويا من ولاد تيمه، والاستاذ ايضا شكرا لك على التواصل ديالك. حنا دائما تنتواصلوا بشكل مباشر على اثير الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء، هذا الاذاعي المباشر في برنامج سمير الليل حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في لقائنا هذا اللي تتواصل مع حضرتكم، واللي احنا من خلاله ما زلنا ننضم إلى تواصلاتكم، ما زلنا أيضا مع حضرتكم في عهدة هذا اللقاء التواصل اللي بديناه لحضرتكم من 10:30، وغادي يكون إن شاء الله موعد نهاية هذه الحلقة حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل، معنى ذلك أنه ما زال بيناتنا وقت كتير اللي إن شاء الله سيتيسر من أجل سي العمليه ديال التواصل بيناتكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عطيني اخويا الصوت ديالك عالي، راه ما كنسمعك شي مزيان. الو السلام عليكم. تنعتذر اخويا، وعليكم السلام، ولكن راه صوتك ما توصلني شي بشي جوده مزيانه، عافاك حاول تعطيني امكانيه يوصلني صوتك بمزيان جوده مزيانه. ومرحبا بك. لاباس سيدي بخير؟ معكم لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. لا يا خاي زعما شو سميتك؟ عزيز. اخويا عزيز كنعتذر لك بزاف الحقيقه، راه صوتك ما كيوصلني شي مزيان، يعني كنبذل جهد كبير باش كنتلقى الصوت ديالك سي عزيز. عندنا جوج ديال الارقام اللي احنا واضعينهم راه الاشاره ديالكم. سي حسن من الصخيره، لاباس عليك سي حسن؟ اذا السي مصطفى بخير. لاباس الله يبارك فيك. وخويا تاسمنا لهذيك السيده كريمه الله يجزيك بخير. اييه وما داك الطلاق هذا كيبان ليا ما صالحش لنا. استنطاها. اعطيني رايك وصافي. انا ما دابا انت اللي تتقول، انت اللي عيطتي وبغيتي تقول، قول اسيدي قول. وعلى ود دوك الوليد هادو داك التجمعات ديالهم حتى راه ضروري غيبقاو كيتعرفوا مع بعضياتهم. شكون هما اللي كيتعرفوا مع بعضياتهم؟ وغيبقاو يتلاقاو داك الشيء فهمتي. انا كنصح هذيك السيده كريمه ما تفعلش هذا المشكل هذا، وتقدر تصالح مع راجل بواحد يعني انت ما تبقاش تهضر معاه من يدخل، ما تقولش يمكن كتي في كتي درتي اش درتي. واش كيفاش شنو الطريقه ديال التعامل ديالها معاه؟ خصها تتعامل معاه زوين يعني. راه هو مسكين دابا راه تبلى يعني، راه المراه راه كيدخل الراجل بسكران وهذاك الشيء ما كتعاملش معاه مزيان فهمتي، وصافي الراجل كيخرج للزنقه صافي. وهي شكون اللي غيتعامل معاه مزيان؟ اه شويه شكون اللي غيتعامل معاه مزيان؟ هي خصها تصبر. دابا هو مدمن، دابا هو راه ولا مدمن يعني، راه ما بقاش بنادم طبيعي. ولكن اسمح لي، واحد الانسان اللي تيمشي تيدير علاقه ديال الخيانه مع وحده ويمشي معاها وطرى ليك سيده معاها في الطريق ويسجلوا ليه في المحضر بان راه مراته هذيك والتلاعبات، شنو عيد هادشي راه تيمشي ليه برجلو؟ قاش مابقاوش نبقاو ربما كنزولوا المسؤوليه على واحد الانسان لا وحكا مسكين الله يعفو عليه. والله راه الله راه عطاك عقلك باش تدبر الامور، ماشي باش بقات تمشي دير الزلقات الكبار وتقول لي الله يعفو عليا. بصح الهضره ديالك سي مصطفى، ولكن هذا المشكل هذا هذا مشكل طوالت معاه ما فهمتش ولا لا، راه 14 سنه للاسف تنقطع مكالمه السي حسن مسخرات، ولكن تندرج معاه في هذا الموضوع هذا ونتحاور انا وياه. هاد الامر اللي كنا كنتذكروا عليه قبيلات ديال الامكانيه الابقاء على واحد العلاقه زوجيه في واحد العدد ديال المشاكل اللي كتحاصرهم، ومنها ماشي ازمه ماديه، ماشي مثلا سوء تفاهم، لان سوء تفاهم يمكن يتبنى بالحوار، ولكن في الوقت اللي زوج كيبني علاقات جانبيه على الحياة الزوجية زيادة على الشيء اللي حكات لنا اللي تضر بزاف، واللي هو ان تل علاقة دي المضاجعة ديالهم اللي غير طبيعية، واحد يعني واحد المنظور اللي هو غير سليم في العلاقة هذه. طيب انا اخذ معي سعيد من سلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد. مصطفى الله يسعد المساء. الله يبارك فيك خويا، كيداير لاباس؟ الله يحفظك سي سعيد بارك الله فيك. ممكن بغيت ندير واحد التدخل في عقل اخت حناء اخت كريمه. اييه خويا، بغيت نقول لك الاخت اثرتنا كثير كثير، وتابعتها لمده ديال تقريبا اسبوعين وانا هنا في المغرب. اها وشنو نقول لك، الله يصبرها زعما اخت بقات فينا بواحد الطريقه غريبه والله. اها وشنو نقول لها يعني، تصبر على وليدات ديالها. اها مسألة ديال الطلاق أنا معها في هذه المسألة هذه يعني كحل سليم لها هي ولوليداتها. أنا كنسمعك أسيدي كنسمعك. ويقول لك واحد القضية أخرى، وهي أنه أنا جيت مؤخرا من إيطاليا وخطيت المدن الزوج ديالي كانت تتبع البرنامج هذا. انا كنسمعك اخي، انا كنسمعك. للاسف تنقطع مكالمه هذا الاخ، حنا تيسرنا كثير حقيقه وهذا الشيء تيسعدني بزاف، وخاصه غير هاد العشيه هذه وفي بدايه فتره الليل سمعت بزاف الاخوان صادفتهم والتقيتهم، كاين متابعه عائليه وهذا الشيء كيسعدني بزاف، لانه هاد البرنامج هو كيف قلت لحضراتكم هو ورشه اجتماعيه انسانيه، معنى ذلك انه كنكونوا كسبين ورابحين جميعا الرهان ديال التواصل بيناتنا اللي كيكون اسري وعائلي. فشيء تيسرني كثير بزاف ان الزوج والزوجه كيسمعوا، الابن والابنه ايضا، الاخ والاخت، يعني يسمعوا في اطار واحد التواصل اسري. هادشي باش كنقول لواحد العدد ديال الاخوان انهم يحتويوا واحد العدد ديال، ماشي نقول المشاكل ديالهم، ولكن يشوفوا باللي المنظور باش كنذكروا ولا الرساله اللي تنوصلوها للعائلات. انا خد معايا حماده من الدار البيضاء. وياه لاباس عليك السي حماده؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك. كيدير اخويا مع الصحه؟ الحمد لله يطول عمرك. لو تتكرم يا صديقي وتطفي داك الراديو ديالك غادي يكون حسن ونسمعك مزيان. ايه بيان سير، السمع والطاعه. الله يحفظك اصدي حماده بارك الله فيك اخويا. بارك الله فيك اخويا حماده بارك الله فيك. لا يخطيك وصافي نواره ديالنا. الله يحفظك اخويا حماده بارك الله فيك. شوف اخويا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخويا حماده بارك الله فيك. سنقول لك اخويا انا بغيت ندوي لك على واحد القضيه قديمه المشاكل ما كيجيوش مع عند الراجل ضروري كيكونوا فيهم ولاد هذا شيء طبيعي ماشي بالضروره عند الراجل لا ماشي بالضروره فوالا دابا انت فهمتي ضروري ملي كيكون مشكل كيكونوا فيه الطرفين واخا يكون هو اللي غلط ضروري كيكون تكون لكم على من عند لافام تاعي راه شوف راه ملي كيكون مثلا عندي واحد المشكل ياك واخا وما تنعرفش نتعامل معاه ياك اذا واحد الشخص كنعيش انا وياه في حياه وحده جمعنا نقدر نقول لك كاع حياه زماله ماشي حتى علاقه زوجيه ملي تيكون عندي واحد المشكل مع واحد الشخص معين وهذاك المشكل ما قدرش نجلس انا وياه باش نتواصل انا وداك الشخص وكنصدر عليه واحد اما حكم معين ولا تنعطي واحد رد فعل سيء عليه كي بغيتي يتعامل معايا حتى هو صح ضروري ما غيكونش تفاهم شنو نقول لك اخويا يا ربي يا ربي هذه جميع الناس امين اخويا حمادة والله هادشي كلشي كيكون في مصلحه في الاسره وفي المجتمع هذا هو يا اخي الله يعطيك والله يخليك ديما منورك الله يبارك فيك اخويا حمادة الله يبارك فيك اخويا حمادة شكرا لك وهذا الشيء على ود هذه القضيه حنا طرحنا بزاف المواضيع اللي تجيب هذه المشاكل منها الموضوع اللي مازال تذكروا معايا اللي هو الرتابه في العلاقه الزوجيه الروتين اللي كيكون في العلاقه الزوجيه مثلا من الزوج والزوجة تولي تيبان لهم بأن الحياة ديالهم تيطبعها واحد الصمت كبير احنا عشنا مثلا وذكرنا على حالات الطلاق الصامت هما مجوجين في دار واحدة ولكن ما كاينش بيناتهم واحد النوع من التواصل طلاق صامت كيعيشوه مجوج والدي الأولاد والراجل تيولي جالس غير على ود الأولاد والمرأة تتولي جالسة على ود الأولاد ولكن مبدئيا هاد الناس من تجوج وبجوج تجوجوا لحياتهم الخاصة يعني حتى مادام ان ايه لهاد الابناء عليهم حق ولكن حتى لنفسهم عليهم حق ايضا انا اخذ معايا دريس من ميدلت دريس خويا الله يرحم لك الوالدين اخويا لما طفي داك الراديو ديالك انا غادي نطفي اخويا الله يرحم لك الوالدين اخويا واش نقدروا نقبطوا التواصل ديالك بواحد الشكل اللي هو مزيان عافاك سي دريس ممكن غير واحد ديال الوقت انا أنا أخويا عاطيك الوقت السي دريس من ميدلت اللي تنتظروه وعافاكم أخويا صافي دابا كتسمعني مزيان الله يحفظك السي دريس بارك الله فيك أخويا كيعجبني هذا البرنامج بزاف الله يبارك فيك السي دريس مرحبا بك كنت أخويا مصطفى على هذا البرنامج لحقاش كنتبعو مزيان مرحبا ديما بالليل مرحبا أخي دريس ديما واخا كتكون الخدمة الصباح ما كيجينيش النعاس إيه ودوك المشاكل اللي كدير دوك المشاكل ديال دوك الناس كيعجبوني حتى هما زعما ماشي انا اللي كندير المشاكل لا ماشي انت حيت قلت لي دوك المشاكل اللي كدير قلت انا واش كندير المشاكل اللي كيديروا دوك الناس كنبغي نتدخل ليهم زعما شحال من مره ولكن ما كنبغي نتصل ولكن بحال ديك الاخت كريمه وداك السيد ديك اللي في اكادير اها وكنقول الله يحسن عوانهم اها وكنشكرك اخويا وتبارك الله عليك الله يبارك فيك حنا مازال تنتلقوا مع بعضياتنا ان شاء الله في الوحدة ونص بعد منتصف الليل او لا حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في لقائنا هذا اللي كان خصو حيز ديال الاتصالات فيه زمنيا بزاف ديال المستمعين والمستمعات على الاتير ديال اذاعة ام اف ام احنا دائما كنترقبوا الاتصالات ديالكم اللي كتجينا من خلال جوج ديال الارقام اللي هما 05-28-84-89-65 او لا 05-28-84-69-65 امكانية تواصلنا معكم على صفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirlisan ابن سلام لاباس عليك سناء اهلا بشي مصطفى الله يبارك فيك لاله سناء لاله من المؤسف جدا سناء ما تمكنش ينقبت التواصل ديالها يلا سمعنا الاسم ديالها وحيات شخصية ولكن الحمد لله ان شاء الله مازال بيناتنا امكانية ديال التواصل فهذا اللقاء هذا ادعي سناء سي مصطفى تسمعني مزيان دابا كنسمعك مزيان وي سي مصطفى قلت لك شكرا بزاف على هذا البرنامج اللي فيه نشر الوعي بالناس الله يبارك فيك لاله سناء والتدخل ديالي بخصوص لاله كريمه بغيت غير نقول لها بان يعني ممكن يكون مشكل انه عطات الاهميه بزاف للزوج ديالها على حساب الوليدات اللي باقين اللي هما تيحتاجوا الاهتمام اكثر من الزوج يعني هي تهتم به ولكن وقيلا هذاك حتى قلت لك المراقبه بزاف وداكشي الاخر على حسب هي على حسب وليداتها على حسب صحتها. دونك كانت عطات الا كانوا المشاكل يعني ما تقدرش تفرق معاه ولا شي حاجه يعني تحاول تخليه تعيش مع وليداتها تعطيهم الاهميه تعطيهم الحنان ديالها تهتم بالصحه ديالها غير يبان ليها راسها تزاد الثقه ديالها في النفس ديالها غادي يبان ليها نور اخر في الحياه. هذاك السيد اللي ما قدرش تفرق معاه تخليه ديرو بحال ما كاينش تعيش مع وليداتها وتربيهم وان شاء الله ربي غيبارك لها فيهم ان شاء الله. وشكرا بزاف واسمح لي حسيت الارتباك. مرحبا بك سناء شكرا لك. تنتمنوا في التواصلات ديالك الماجيه نعاودوا نسمعوك وانت ان شاء الله بكيفيه مريحه اكثر من اللي سمعناك دابا. حنا على اثير ام اف ام طبعا الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه هادشي تنقدروه لانه يمكن حتى قبيلات الارتباك اللي كان حاصل عند الاخت سناء انا كنت كنعتقد باللي التواصل ديالها سهله ولكن عاودنا تأكدنا من أنها ما زال معنا وترغب في الاتصال بنا. شكرا لك سناء من سلا. الأسماء ديالكم طبعا ما تزال مرتبطة بنا. عبد الرزاق من أكادير لاباس عليك أخي. عليكم كدير السنصار. الله يبارك فيك السي عبد الرزاق. مزيان الحمد لله أخي. صحيح على باس. الله يبارك فيك السي عبد الرزاق. الحمد لله بارك الله فيك كنشكرك بزاف. الله يبارك فيك السي عبد الرزاق مرحبا بك. الحمد لله. تفضل السي عبد الرزاق. المهم بغيت ندخل على ذاك ديك الاخت ديال كريمه. المهم تصبر تصبر على وليداتها والطلاق ماشي حل. ايه وشنو كيبان لك شنو هو الحل في نظرك انت يا مثلا عمليا تقدر تدير وتقدر تربح به هاد العلاقه الزوجيه داكشي. المهم تحاول تصلح راسها هي من جهته هو. المهم راه كون عارف بالله فيها شي كيفاش هاد الصلاح مثلا اللي تتهضر عليه حيت انا تنفضل مني تتعطيوني شي فكره ديالكم عللوا لي علاش عطيوني علاش لان ماشي غير انا ربما راه السيده كريمه وكاين بزاف ديال الكريمات هما تيعيشوا هاد الوضعيه ولا حتى ديال الازواج شنو فين تيبان لك هاد العله ديال هادشي اللي كتقول خصك تبرروا السي عبد الرزاق. دابا بصراحه دابا الرجال ما ملي كيبان ليه بلا المشكل في مرتو كيشوف بلا راه كدير ليه بعض المسائل هادي ما كتريحوش ولكن تيبقى السؤال الانسب هنا في هذه الحاله هذه الا ما كانش تريحو علاش غادي مثلا يمشي يبني علاقه خارج العلاقه الزوجيه وما يحاولوش يكون هاد الرغبه ديالو يحسس المراه ديالو باللي راه هو باغيها وتقول انا ما عندي ما ندير بك وهذيك اللي انا معاها لالك كيفاش غادي تقام هاد العلاقه الزوجيه اللي ما فيهاش نوع من الاحترام في العلاقه الزوجيه بيناتهم؟ صح على ملادي ما عندها كيان ما عندها شخصيه ما عندها فوقاش ما بغى يجرت لها غيجرت لها ولا شنو كيفاش؟ لا ماشي هكا. كاين بعد العيالات اللي ما كيتهلاوش في راسهم وما كيتهلاوش حتى في رجالهم كيبان لهم غير كتفوت ديك 3 شهور ديك 4 شهور صافي ما كيبقى كيولي داك كما كيقول كيولي داكشي عادي. إيه ولكن واش هاد الشيء هذا مبرر ديال ان الراجل يمكن يدير علاقات اخرى ويمكن مثلا كاع يجي ويدافع على ماشي حتى المراه ديالو يدافع على هذيك اللي كيخونها معاه؟ لا داكشي اللي كيحشو على مثلا لنفرض واحد الراجل كاع ما بقى شيء هاد الحياه مع مراته مزيانه علاش ما يتلقوش كل واحد وكي كنقولوا كل واحد يقصد بلده ويمكن تجي دير حياه اخرى مع راجل اخر اللي يقدر يقدرها ويفهمها اكثر ويقدر تعيش معها. وبصراحه الا كانت هي كتشوف بالله راجلها كيتهلا في وليداتها ويعني المسائل ما كيفرقش فيها في بعض المسائل ما قلت انا داك الطلاق ماشي حل. هذا هو الا كانت كتشوف بعدا وليداتها بعدا بالله راه مهلين مكسيين هذه وتصبر على وليداتها ورا الله راه كبير الصبر راه مزيان. هو الصبر ما عندناش مشكل في ان الانسان يكون صابر. الصبر راه سلاح ديال باش كنقدروا نعاونوا روسنا باش نقدروا نواجهوا المشاكل غير هو كتبقى ظروف راه ظروف نفسيه. واش هذه الانسانه منكسره نفسيا وانت تشوف هذا الرجل هذا تيمارس عليها واحد النوع من العدوان، وتا هو كشخص يعني كيف ما قلت لنا الاخت قبيله شاهد من القنيطره، تا هو حاليا ضحيه ديال هذا ربما هذه العلاقه اللي بقات سنوات متكرره كيعيش فيها هذه العلاقات الجانبيه، وما كاينش اهتمام بالحياه ديالو الاسريه، وما كاينش ربما حتى تواصل اسري بينه وبين الزوجه ديالو. رغم ذلك بعد العسر يسر، سبحان الله، الله كبير، الله اكبر من كل، الله اكبر من كل شيء. ولكن الله يبارك فيك، انت يبان لي انت بغيتي تاكد على هذه النقطه ديالك هذا، وهذا رايك كذا، انما الله اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فكيف ما خلق لنا من انفسنا ازواج باش يمكن نتساكنوا ليهم، كيف ما ايضا باش ما يكونش واحد النوع من التعدي، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، باش ما يكونش هذا التعدي هذا، راه كاين امكانيه الانفصال، والانفصال بالامساك في اما في الطلاق مرتين، امساك بمعروف او تسريح بالاحسان. كريم من خريب قال لاباس عليك. لاباس الحمد لله. لاباس اخويا كريم، نور اخويا الاذاعه. الله يبارك فيك اخي كريم من خريب. كديرين نتوما؟ كدير لاباس؟ الله يبارك فيك السي كريم من خريب. انا مستعدك السيده كريمه. اها هذا الطلاق فهمت نسيت، كانت عندها مشكله مع الراجل ديالها. اه لو سمعتيها بعدا ملي كتكلم ولا ما سمعتيهاش؟ اه دابا هو الطلاق اخر حاجه تفكر فيه. سمعتي لو واش انت سمعتيها ملي كنت تحكي ولا ما سمعتيهاش؟ لا سمعتها. مزيان، شحال من حصه سمعتيها؟ الحصه ديال اليوم. الله يا خويا الله، كاع ما هضرات معنا اليوم. واش الاخت اللي كانت داوي على الطلاق ما هضرتش معنا اليوم؟ اخويا ما هضرتش معنا اليوم. ايوا المهم، وشكرا. المهم هي اش هو الطلاق تفكر فيه ولا خاص؟ اييه مزيان يكون الانسان تيفكر يعني باش يمكن يلقى حلول لحياته. والطلاق تيتعتبر اخر الحلول. اكثر الا كانوا عندهم الوليدات. فهمت؟ اه واخا هذا الاخ انقطعت المكالمه ديالو، وان كانت هذه الاخت السيده كريمه راه ما عيطاتش لنا اليوم، عيطات في الحلقه ديال ليله الجمعه صباح السبت، وعيطات في الحلقه ديال بدايه الاسبوع. هذه السيده كريمه اللي كنتكلموا عليها، نقدر نقول لكم بانه إلا كانت عند الإنسان، وهذه فكرة وبغيت نأكد عليها، إلا كانت الإنسان عنده فكرة دي المتابعة القضية، يعني القضية كيسمع لها ويسمع لدك اللي حكا ويسمع للظروف والحيثيات ديال داك الشيء، يمكن يكون الرأي ديالو مفيد، وكيكون الرأي ديالو عنده جدوى، وكيكون الرأي ديالو عنده منفعة، وتيمكن حتى الغاية ديال الاتصال ديالو كتكون عندها واحد القوة، واحد السلاسة في الأذن ديال المستمع والمستمعة. ما فيها باس الإنسان راه يمكن له يسمع تكتفي بالاستماع، ماشي بالضرورة أنه هذا يعني الإنسان تكتفي بالاستماع، حتى يمكن يتأكد من واحد الحاجة سمعها باش يمكن حتى يكون الرأي ديالو عنده واحد الرجاحة. وهذا هو السي محمد بن خريب. قال لاباس عليك أخ نيفرا. أنت يا السي محمد أخ نيفرا أخويا. لاباس عليك. لاباس الحمد لله. كي داير السي محمد؟ اللهم عليك الحمد، منور خير إذاعة. الله يبارك فيك السي محمد. تبارك الله عليك أخويا. عندي أخويا واحد المشكل وبغيت نعاودو إليها يشاركوني الأصدقاء ديالكم. مرحبا. أنا أخويا عندي 17 عام، والوالد ديالي الله يرحمه مات أسيدي، وكنت عايش أنا والوالدة لا عاود لي عافاك من الأول، والله ما سمعتش الجملة الأولى، الفكرة الأولى ما سمعتهاش. قلت لك أنا عندي 17 عام. دابا عندك 17 عام دروكا؟ أها. الوالد ديالي مات، وعندي خويا صغير عليا والوالدة، أنا والوالدة. أها. وكنت نعيش مع جدي وجدة وواحد عمي في الدار. أها. من بعد أنت هو اللي كاين عند الوالد الله يرحمه والوالدة؟ لا، كاين خويا صغير، أخ صغير عليا. شحال عنده دابا خوك؟ عنده شي تيقرا دابا في السابعة. هي سي محمد. وكنت نعيش أنا وجدي وجداتي وواحد عمي. من بعد شي 3 سنين بحال هكا. انت مات الوالد فوقاش مات؟ في 2009 بحال هكا. اه دابا مات عندك 14 عام. اه وفي الوقت اللي مات كنت كتقرا؟ كنت كنقرا. ومور داكشي صافي خرجت وبقيت نخدم تقاتل مع الوقت بروجي ولا من بعد داكشي ومات الجد ديالي صافي وقعوا شي مشاكل. علاش خرجتي تخدم؟ واش ما لقيتيش اللي يعول الوالده ويعولكم ولا غير ولا صافي اي هذاك الشيء اللي صافي ما لقيتش ني راك عارف القرايه جات بغيت صافي عارف الدراري كتبغي تلبس تبغي كذا ما لقيتش اللي نتلي سميتو صافي وانا نخرج من القرايه وكنت عايش انا وجدي وجداتي وما ما عندك شيء مات الجد ديالي الله يرحمه مسكين بات باك نيت لا جدي ما عاد مور ما مات الوالد واش بات باك ولا بات امك بات الوالد ديالها هكاك ايوا وصافي وقعوا شي مشاكل وكذا والعم ديالي والوليده صافي حنا خرجوا دابا خرجنا من الدار كنتوا عايشين نتوما في الدار ديال الورثه فيها ديال عمامك وداك الشيء هكا دابا انا ودابا الوليده مشات وشنو هو المشكل اللي وقع شنو هو المشكل اللي وقع بينك وبين عمك وبين وبين وبين امك وداك الشيء صافي وقع شي صداع بحال هكا وهي تخرج الوالده قالت لهم صافي انا غنمشي ندي وليداتي ونمشي ودابا انا بقيت ما بيناتهم دابا هما انا ما ولفت ذاك الجو مشيت عند ما الانظاره وكذا انا تنمشي عندها تقول لك واش تسمحي فيا وهذه وانا بقيت حاير دابا ما بيناتهم تيقول لك هادو جلس هنا وانا تنمشي دابا تنقول انا الا مشيت ليه عاوتاني غادي نتفن ما غاديش غادي نخصني غير نولي بحال ذاك شي واحد عنده مسؤوليه وانا مازال ما قادرش نعز ديك المسؤوليه ديال المسؤولي كيفاش مسؤول زعما تبعت الوالده غادي نخرج خصني دابا نتقاتل نيجي باش انا وانت انت اصلا مني ما تباك في 14 عام خرجتي كتخدم على راسك وي خرجت نخدم على راسي ولاني ماشي زعما غادي ما غاديش نقدر نوفر شي حاجه للوالد ديالي والخويا اللي انا نقدر عليه مازال ما الوالده ديالك ما تخدمش لا ما كتخدمش ما مريضه ومناش كتعيش مناش كتعيش الوالده ديالك دابا غير انا نجي نخدم النيس لا ما الوالد ما خلاش شي حاجه اللي تقدر لا لا ما كان خدام حتى هو غير سميشو صافي في الفلاحه ولا شنو لا كان خدام في سميشو كان خدام في واحد الشركه ديال سميشو انا صافي مات دابا ما دابا فاش انت خدام خدام انا تخدم مع واحد القباص مع القباص تعلمت شويه تن... مزيان الحمد لله شويه بشويه اللهم لك الحمد وين دابا انا ما دابا انا مازال ما مشيت لعند الوالده مرات نمشي هنا مرات عند من عند من تتمشي عند من تتبات دابا انا باقي مرات نبات هنا عند جدي في الدار جدي مرات نمشي ليه وهذا انا الحاجه اللي نقدر نقول لك الصله ديال الرحيم بجدك الله يرحمه وداك الشيء وبعمامك ما كاين باس تكون صله الرحيم ولكن الله يرضى عليك راه احق الناس بصحابتك وامك راه الرسول صلى الله عليه وسلم انا داك المجتمع فاش كاين الوالد انا ما ولفتش داك الشيء شي واخا هما تيقولوا لي ديك خوض راحتك ولي هادي وهادي وما اللي بغى شي زها وهادي واللي سميتو اني ما مرتاحش نفسيا ما داك الحي ما مرتاحش فيها مبدئيا حنا اللي كنخلقوا الظروف حنا اللي تنخلقوا الظروف وكيفاش نقدروا نعيشوا مع الناس انت ايه ما عشتيش مع خوالك ولا ما عشتيش مع شي وسط اخر ولكن الظروف اللي كاينه وخرجات فيها الوالده ديالك اللي ضغط عليها ربما ولا ما قدرتش تحمل ديك الحياه ولا ربما عمامك جاروا على ديك الوالده ولا ربما كيبان لهم كاع الوجود ديال امك ما بقاش كيرضيهم كاع في الدار وداك الشيء بالنسبه لهم مات هذاك خوهم اللي كان تيجمع وداك جدك اللي كان تيرعاك ورعى امك بالنسبه لهم حيت كاين بعض الخوت هكا يشوفوا لكن بعد العمام اللي هكا تيشوفوا ولكن احق الناس بالصحابه ديالك هو امك امك امك هيا وتهلا فيك تهلا في الوالده باش ربي ان شاء الله يبارك لك في الرزيق ديالك وان شاء الله يلهمك الرشد وكون مع الوالده ديالك اخا شكرا الله يسر اخويا عمرك بارك الله فيك سي محمد كنتي معنا من خنيفره الأثير الأم أفهم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في هذه المتابعة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة حتى للوحدة ونص بعد منتصف الليل في لقائنا هذا اللي احنا كنتواصلوا من خلاله مع حضرتكم احنا مازال طبعا في عهدة لقائنا العديد من اتصالات اللي عبرتنا على أساس أنها بغت تشارك معنا هذه الحصة احنا ايضا عندنا هذه الرغبه باش نكونوا معكم عندنا ايضا هذه الرغبة باش يمكن تكون اتصالاتكم تتوصل بسلاسة لنا وتنتلقاوها على الرحب والسعة برحابة القلب دائما المحب في الاتصال معكم وتواصل ديال حضراتكم عبر جوج الأرقام 0528489865 أو 0528489865. مريم من الدرددة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم. الدكتور سمطر. لا أنا كنسمعك أختي ما كنسمعك شيء. مريم معك مريم. إيه ما كنسمعش صوتك بواحد شي شكل اللي هو جيد أختي. مزيان دابا. آه. بغيت ندخل في ذاك الموضوع ديال سي محمد من الرماني. أيه. بغيت نقول ليه بأن ديك البنت يعني قد حاولي عافاك تعطيني صوتك بشي جودة مزيان عافاك راه ما كنسمعك شي مزيان. قلتلك بغيت نقول ليه يقدر الظروف سي محمد من الرماني. أيه. يقدر الظروف ديال ديك البنت الزوجة دياله. أيه. يعني ما يحكمش عليها هي بعيدة عليه وهي في بلاصة وهو في بلاصة. هذا هو. وخاصه فهمت يتفهمها وهي مازال في السن انها ما قادرش تفهم مستوعب الحياة. لا هو المشكل ديالو هو انه هاد السيد ما بغاش يستوعب باللي هاد السيد وعدها في البداية ديال الحياة ديالهم على اساس انه غادي تكون معاه وهادي واحد السيدة راه يلاه بدات الحياة الزوجية حتى هي باغية الزوج اللي تكون معاه. هذاك الشيء وهي فهمتي باغا تحس بان الزوج ديالها يكون بعيد عليها. يعني وفهمتي خصو يدير ليها الحل. يعني اي وحده شكون اللي شكون اللي غيهضر على الخيانه؟ واش هو اللي تيخرج مره هنا ومره لهيه ولا هي اللي جالسه في الدار في دار باه؟ هي اللي خصها تهضر على الخيانه هي مسكينه. الا كان عندها شي سوء نيه ولا سوء تقدير لهذا الشيء. هي بحال مسجونه. واي اي بنت في هذا الوقت كتتمنى تعيش حدا مع راجلها. وتنتمنى انه يتفهمها ويقدر الظروف ديالها. اها الشيء اللي بغيت نقول. شكرا لك مريم من الدار البيضاء. احنا ما زالت صلة الوصل معكم في هذه المتابعة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة وفي الوقت نفسه المباشر على أثير ام اف ام الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. يستمر لقاؤنا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في الاتصال هذا اللي كربط بيننا وبينكم. فهذا الاتصال أيضا اللي من خلاله صبغة الاتصال بحضرتكم والتواصل معكم هذا شيء يخلينا نكونوا مع بعضنا البعض في خمس حلقات في الأسبوع. خمس حلقات من ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة. وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة. يصحبني منذ مدة الإرسال المباشر وفي الإخراج الإذاعي لهذه الحصة الإذاعية من برنامج سمير الليل عبد الإله بركة. صرع به الأشواق فتهده وتدمره أنا صب ضعيف تتصارع به الأشواق فتهده وتدمره تصلني وتفك الصراع لأحمد وصلك على مر الأيام أنا من خلق لأمجد العشق لتصلني وتفك الصراع لأحمد وصلك على مر الأيام لعمرك لولا الهوى ما شغل البال شاغله لولا لوعات تهم بالحشا لولا اشتياق مجنون يجذبني لأعيش بالأحلام ألف حلم وخيال وحياتك لو أسقيتني منك وصال لأعيش بالأحلام ألف حلم وخيال لطرفت شلاتي وصلك عناقا وقبلي ولا أغمضت عيني عيني لنشوة وصال لطرفت شلاتي وصلك عناقا وقبلا ولا أغمضت عيني عيني لنشوة وصال مجنون يجذبني إليك سمير الليل طيب حنا حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل في اللقاء ساهر. كنشكر بزاف للمستمعين والمستمعات. بغيت نوجه واحد تحيه ديال الحب والاكبار كبيره ليكم نتوما مستمعاتي ومستمعيا اللي كيداعب جفونكم منهم. انا ما كنقول لكم شيء ما تنعسوش، ولكن كاين حيت كاين بزاف الاخوان تيقولوا لي كنبقاو معاك شويه حتى الوقت متاخر وكننعسوا. فانا كنتمنى ان شاء الله نتوما اللي كيداعب جفونكم النوم تامنوا بقناعه ان الانسان تتمر هاد كل يوم في الحياه ديالنا. تنسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله انه يجيب لنا نهار جديد بالخير ديالو بالامان ديالو، وانه يصرف عنا كل سوء ويجعل الله يعني اللطف في جميع الاشياء اللي كيمكن تقعنا. احلام لذيذه ان شاء الله ديال حضراتكم، وانتوما اللي باقيين سهرين معنا مرحبا بكم. عزيز من الدار البيضاء لاباس عليك؟ وي خويا مصطفى كي داير اخويا مع الصحه؟ يا خويا بخير لاباس عليك الحمد لله. واش نبارك اخويا؟ الله يبارك فيك اخويا. اخويا بغيت ندخل في هذيك المشكل ديال هذيك السيد من طنجه ولا والله ما عرفت تطور نوف. نوف من طنجه. ايه اخويا. ايه اللي قال لنا مع شي وحده كان عندها 4 سنين وداك الشيء معاها. ايه اخويا. هو متخوف من انه يتزوج بها، قال لك زعما حيت فوتت معاه. نعم. لا ماشي لاكسي ديال المتخوف. المشكل ديال المتخوف هو بغى يتباع شويه وهذيك السيده عطات ثقت فيه وهذاك الشيء دوزت مع هذيك المده. اها كان خاصو يتباع شي حد. اها اها هذا هو السبب. صافا الله يجزيكم بخير. واخا واخا يتباع شي حد وهذاك الشيء ومادام ثقت فيه هي وعطاتو كل شيء وتعاملت معاه مزيان ومشات معاه مزيان هذيك المده كلها كان خاصو هي يدي معها كما تقت فيه خصو يتبع فيها هو وتوكل على الله وياخذها. ماكش ما تبيعش مزيك الانسان ما تبيعش. شكرا لك اخويا بزاف على التواصل ديالك سي عزيز من الدار البيضاء. انتم واحد العدد ديال الاخوان اللي تتابعونا ليليا سواء كنتوا تتسوقوا مضاعفة إمكانية توقع حوادث الله يحفظ واردة خاصة في الكليساج دابا مع الشتاء. الشتاء راه دابا تتعرفها بزاف ديال المناطق ديالنا ديال المملكة خاصة في النواحي ديال الحسيمة يعني والنواحي أيضا ديال الأطلس الكبير والسهول ديال سيس. أنا كنتمنى حتى المنطقة ديال الشاوية والدار البيضاء كاين تساقط ديال الامطار. ف يعني انا اللي كنتمنى ان الاخوان والاخوات يحاولوا ياخذوا الحذر ديالهم على الطريق باش ان شاء الله توصلوا اللي نتوما قاصدينه بواحد المقصود ان شاء الله مزيان. وخذوا الحذر ديالكم، خذوا الاحتياط ديالكم. شيماء من الدار البيضاء. السلام عليكم. مرحبا شيماء. ميرسي. عفاك بغيت ندخل غير على القضيه ديال سيمو اللي قال لك عنده 17 عام سي محمد من اللي من خنيفره هو. هو هذا سميتو سي محمد. سي محمد هذا هو، لانه هذا اسم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كاينش نبقاو للاسف تنقطع المكالمه ديال هذا، ما كاينش نبداو نصغروا هكا سيمو هكا. اسم الاسماء الجميله، علاش قون سيمو هذاك الشيء زعما. انا وجهه نظر يعني تتبان لي زعما ما كاينلاش. واخا عندنا جوج الارقام اليوم 0528489965 اولا 0528489965. هاد الاخت هادي افتقدنا التواصل ديالها. تنتمنى اشيماء تعاود تعيط لنا باش نسمعوا فعلا الحديث لهاد الوليد هذا، هاد الشاب هذا اللي عنده 17 عام وتاي حاير من بعد ما فقد الاب ديالو، من بعد ما الام ديالو ربما، حيت ما نساوش هاد الولد عاش في اسره ممتده فيها الجد والجده والاعمام ربما في دار وحده، عاش مع افراد الاسره ديالو، ولكن لقى باللي مني توفى الاب ديالو من بعد الجد اللي كان تاهو ترعاه وتيوفر له داك الصمام ديال الامان العاطفي، بقى من بعد ما مات حتى جدو يمكن وقع نزاع ما بين العمام والام ديالو، ما بقاتش كطيق هذاك الحياه ديالها في وسط هذيك الدار ومشات عند والديها. هو تيقول دابا الا مشيت تما وما مرتاحش تما وانا امي كيفاش غنخدم عليها و... يعني مجموعه هاد الامور يعني هزهم يعني في قلبه هاد الوليد يتسنى منكم كيفاش نتوما تكلموا معاه. ربما فينا الكثير من الناس اللي عاشت التجربه الانسانيه فقد الاب شويه يمكن في الفتره ديال المراهقه وربما تحمل مسؤوليه ديال المعيل كاع الاسره ولا تحمل مسؤوليه شويه تجاه كبيره ديال خوه اللي باقي صغير ومو يعني حقيقين في هذا الجانب هذا ممكن تقولوا لنا. سي مصطفى من خريبكه يا خويا. السلام عليكم. لاباس عليك السي مصطفى؟ كيداير؟ بخير الحمد لله. عمر بخير؟ بخير اخويا. الا علتيني صوتك الله يجعل ايامك مباركه. شي بغيت ندخل واحد تدخل الله يخليك. اييه اعطيني غير شويه صوتك يكون عالي مزيان باش قلت لك بغيت ندخل واحد تدخل الله يخليك. اييه سمعني دابا مزيان ياك. اييه بغيت نقول لدوك الناس اللي بصفه عامه بغيت نهضر بصفه عامه أيه. على الشباب كامل اللي تيهضر تيقول لك دوزت مع واحد السيده عامين دوزت مع واحد السيده اربع سنين وما تليتش لقيت كيفاش ندير معاها ولا اي انسان اذا كان دوز مع شي انسان او شي وقيت زوين يعني راه خاصو يكمل مع داك الوقيت ماشي يدوز مع واحد الوقت ويضيعها يخليها كل حشومه. يعني الا كانت عند الانسان واحد النوايا اللي ربما ما بغاش يستمر في هذه العلاقه بشكل جدي اللهم من يعني من الاحسن انه يوقف العلاقه. باقي الوقت صغير باقي الوقت يعني ما يطولش معاه في الوقت واحد حيت بعض المرات كاين من اللحظات اللي تيكونوا مزيانين يمكن ديال التعارف. ولكن نكمل الفكره نكمل الفكره عافاك الا سمحتي. ولكن نعم. ربما كتكون عوائق ربما الوالدين ربما يمكن الظروف بيناتهم ما تتسمحش حيت يمكن لقاو كنلقاو شاب الطموح ديالو ما وصلوش شي باش يقدر مثلا غدا ولا بعد الدا يقدر يامن الحياه مع داك السيده ويفتحوا بيت مع بعضياتهم ومستقبل يعني كاين فهاد شي ظروف. انت واش كتهضر على بشكل عام ولا كتهضر على واحد النوع من الشباب اللي مثلا ما كنهضر بشكل عام سي مصطفى. الانسان اذا كانت نيته صادقه ايه راه ربي تيكمل عليه. هذا هو ربي راه تيكمل عليه ماشي واحد الانسان انه يدوز بواحد الانسانه واحد الوقت وهي ديك الانسانه يعني تتشوف فيها انه راه شريك الحياه ديالها راه تشوف فيه بوات ولادها و يعني ولا تشوف انها راه لقات واحد الانسان اللي غتعيش معاه حياتها كامله وفي الاخر تيصدمها بشي هضره انه تيتخلى عليها ولا تيقول لها انا راه ما عنديش باش نتزوج. هذيك الانسانه مادام تحات معاك قبل ما تقول لها نتزوج إيه. ولكن ولكن في نظرك الا تحط قدام هذا الاكراه هو يعني حيت الانسان الا تحمل عاوتاني فوق الطاقه ديالو. حنا راه كنعرفوا مثلا ناس عيطوا لينا قال لك ودي انا ما ظروفي لانه عشت معها واحد التجربه ديال 3 سنين مثلا ولا 4 سنين ولكن لقيت راسي ما قدرتش نوقف على الصح وحيت وعدتها وفيت بالوعد ديالي ولكن ملي تزوجت لقيت راسي قدام له. ما تخلاش عليها غير ما يتخلاش عليها. وتنهضر بصفه عامه ماشي غير على الدراري راه كاين حتى الدريات اللي يعني تيخليو الانسان حتى يعني تيبغيها شحال من حاجه وفي الاخر تتخلى عليه تاني يعني بسهوله فكاك وبغيت ندخل واحد تدخل في ديك السيده كريمه اللي فكرت في الانتحار اللي وقع عليها مشكل مع الزوج ديالها. انا في هذه الايام هذه كان عندي واحد مشكل والحمد لله حتى انا تنفكر هذيك الفكره هكاك يعني طاحت لي في بالي ما مرة طاحت لي في بالي يعني وقع لي مشكل وطاحت لي في بالي ولكن الحمد لله. انا هذيك السيده بغيت نقول لها الانسان ما عمره يفكر انه باش ينتحر لحقاش انتحار يعني تيخسر بنادم جوج الحوايج تيخسر الدنيا والاخره. الانسان مادام كانوا عنده عوائق في الدنيا يفكر في الاخره يفكر في الاخرى اللي غيعيش فيها دايما. ما تنتمنى ان الانسان تكون تسمع دابا وتحيد ديك الفكره. ما عرفتوش سمعتيها انت في الحلقه الاخيره من عيطتنا حلقه ديال هاد السمانه هادي. انا البرنامج ديالكم تنسمعو ديما لحقاش انا تنسهر الليل ديما. شنو تدير في الحياه ديالك؟ نعم واش تسهر الليل بحكم العمل ولا شنو تسهر؟ لا تنسهر بالليل. انت من السهره ديال الليل. واخا سيدي شكرا لك بزاف اخويا على التواصل لك. الحمد لله ان الاخوان اللي سمعوا الحلقه ديال الجمعه وسمعوا كريمه وهي كتكلم على ربما هذه الزاويه المغلقه اللي تتشوفها تحطت فيها هي، حيت هي ملي كانت تحكي لنا تتحكي على اقدامها على محاولات كثيره من هذا الجانب الانتحار، ولكن الحمد لله في بدايه الاسبوع خدينا منها شفنا يعني تتحدث بكلام اخر ربما بمعنويات اللي هي اكبر من اللي سمعناها في الحلقه ديال ليله الجمعه. فتنتمنوا لها دائما نطمئنوا عليها من دون شك، تيطلبوا واحد العدد المستمعين انه يطمئنوا عليها ويسمعوها عاود من جديد. مريم من مكناس. نعم سيدي. لاباس عليك لاله بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. تفضلي لاله مريم. بغيت نقول واحد المشكل ديالي. مرحبا بك يا مريم. انا مزوجه. ايه. عمري 28 عام. عمرك 28 عام. عندي جوج وليدات. جوج وليدات اها. المشكل ديالي هو مع راجلي. اها. راجلي كيشرب بزاف. اها. نهاريا نهار لا. اها شحال هادي وانتم مزوجين؟ هادي 10 سنين. شحال هو في العمر ديالو؟ في عمره 36 عام. جوج على 18 عام. اه اها وهو لقيتيه في هاد؟ لا هو صارحني من الاول قال لي انا كنشرب. اها ولاني قلت مع الوقت انا كيتبدل. اها ما تبدل ما والو. وهل شيء تأثر على حياتكم بجوج عاطفيا؟ أنا كان أثر بزاف لأن كيدخل معطل بزاف في ثلاثة الصباح، تيكون في البيران في البوات عنده أصحاب السوء فهمتي؟ وهذا وسمعت الأخت كريمة وسمعت داك الشيء اللي عاودت تأثرت بزاف غير هو راه الوضع ديالك تيختلف على الأخت كريمة. أنا عرفت فلاني غير بغيت نقول لانني تينا دوزت مشاكل في الاول بزاف كثيره، تينا ضربت تينا المهم تمرت عليا عن جهه ساديه وبالفم. فين عندك المشكل دابا انت بالضبط؟ انا خليني معاك انت يا سيده كريمه دابا راه سي انا كنهضر دابا على راسي. قلت لك المشكل ديالي ان راجلي ما تلقاش حدايا، يعني غالب الوقت ما تيكونش معاك. لا ما تيكونش معايا ديما، ماشي ديما، المهم نهار كيشرب نهار لا. ممكن هادشي اسمح لي هادشي واش طيله هاد العشر سنين عشتوا هاد الوضعيه ولا لا هادشي مؤخرا دابا هادشي شي عامين مؤخرا. هو كان تيشرب ولكن ما كانش بحال دابا هكايا، كان كيتشرب تسد الليل راس دارو. واش قدرتي تعرفي علاش؟ ما عرفتش. ومن فرض خصك تسولي واش عندكم وليدات؟ جوج وليدات. ملي زاد الوليد الثاني تبدل عليا بزاف. ما عرفتش علاش، ما عرفتش واش انا اللي ما عرفتش درت شي حاجه باش هو بدا يدير هادشي ولا الاصدقاء اللي كيتمشى معاهم. ياك ما الاهتمام بالوليد وداكشي خلاه يحس باللي هو بوحدو وداكشي من الدقه بعدا ديال الوليد فاش زاد كان المشاكل شنو كان ما كانش راغب في الزياده الثانيه ولا شنو؟ نعم ما كانش باغي يتزاد الولد. ما كانش راضي بصح هو كان قال لك ولد بركه عليه ومن بعد حتى زعما يكون حياته مزيان مزيان مزيان حتى يشري الدار حتى كدا حتى هادي حتى هادي عادي يزيد الى بغا. ولكن انا لا بغيت نخاوي وليدي ندار ولدي الكبير 5 سنين. ولكن راه ما تنسيش بان هاد الشيء اللي تتهضري عليه راه هادي حياه مشتركه، راه ماشي ديال واحد. دابا انا سمحي لي عافاك وما تعتبرينيش خايب ولا قاصح ولا ماشي ولد الناس ولا لا كنهضر معاك بقلة العفه ولا هذا، ولكن راه هو انا غنمشي معاك بالراس تاعو دابا هو بعقلو هو عند بالو دابا انت تديريه اللي في راسك باغي تقليني بالولاد. لا انا ما بغيتش نتقلب بالولاد، انا نتينا مزال صغيره ما تنساش انا ماشي انا اللي كنقول لك هادشي، انا ماشي هادشي اللي كنقول لك، ربما هادشي يكون انت كتفترضي انه هو كيقول هادشي ولكن لا دابا كيبغي ولادو تيحمق عليهم تيحمق بالدرجه حيت ما تنساش بانه راه ما يمكنلوش ينسى بانك انت درتي الزياده ديال الولد الثاني بلا ما تشاوريه، لانه بالنسبه لي انت صافي انا عنده قرار ديالو قالها لك، قال لك من الاول انا بغيت دابا وليد واحد بلاتي اختي عليا بشويه عليا تنرسي اموراتي ونكفي على رجيلاتي وداكشي وندير دويره باش نقدر ندير لهذاك بيتو الاخر مثلا. انت يا قلتي لا خصك تخاويه، يعني هذا كنا غير مثلا قلتي ليه بان هذا الشيء غلط ممكن نقدر نتفهموها، ولكن مني خديتي هذا القرار بوحدك جاتو بحال الا بغيتي تلوي ليه الدراع ديالو ولا انت اصلا صافي بغيتي ياك بغيتي لله ولادك هاكي ها ولادك ها هما انا تنصرف عليهم وخليني نعيش حياتي برا. وليني فاش كنت ديك الساعه حملت بولدي الثاني كان هو قاطع شراب كان قاطعو مده ديال عام انا قلت كافي الراجل ديالي ولا مزيان فهمتي قلت الحمد لله انا كنت خوف ديال طيقاتي كنت خوف ديال انا ندير الاولاد باش باش ولدي فاش اشترى لي انا قطعش والله ما بقيت كنسمع والو حيت الريزو ديالك ما بقيتش كنتغطيه من قلت لك قلت لك فاش قطع شهر مده عام قلت انا نزيد ديك الساعه وليد ولا ما اللي جاب الله مرحبا به نخاوي به ولدي قلت الحمد لله راجلي ولا مزيان اي ولينا من بعد عاد ازمات الامور هذا هو المشكل هذا هو المشكل راه شيء طبيعي راه ريفلكس هذاك راه انعكاس هذاك تفهمي بان هذه ومؤخرا انا درست مع دارهم ما بقيتش ماشي انا اللي درست معهم مو ما بقات كتبغيني نجي عندهم كي بغيتي الحياه بيناتكم كي بغيتي يكون قريب منك مو ما كتبغينيش انا ماشي تنبرر داكشي اللي تيدير لا لا انا فهمت انا فهمت انا فهمت قلت لك مو امو ما كتبغينيش نجي عندها كتبقى بغات كل حاجه شوف انفرضوا انا هو هذا الراجل ياك انا ابنت الناس قلت لك شوفي انا راه وحالي هكا انا راه ديما شارب ديما حياتي دايره هكا ياك نعم واش بغيتيني قبلتي عليا هكا قلتي لي هي ما كاين مشكله ولد الناس ماشي مشكل انت في قرارات نفسك بانه صافي هذا السيد راه غادي يتبدل الحال ديالي ياك ما تزاد عند الوليد فرح به بدا تيحسن لانه علاش حيت مثلا انا مثلا في هذه الوضعيه مثلا بحالو نولي تنفكر باللي تزاد عندي ولاد وبلاتي داكشي اللي داك الوليد اللي تزاد ما خصنيش نبقى بعيد عليه وما خصنيش داكشي اللي تنخسرو انا في هذوك البيران وداكشي خصني نصرفو على داري وعلى ولدي وعلى مراتي ياك هذه الفكره اللي لا تكون عند هذا السيد دابا حاليا انا ورا في البار انا كنقدر نكمل عافاك يعني كنقدر نكمل عافاك الا قدرتي تسمحي لي نكمل مرحبا ما بغيتيش خلي نكمل خليك تات لا راني كنسمع هي باش تكمل هي باش الفكره توضح لك وتوضح لبزاف الناس قلت لك دابا من بعد هذا الشيء كله خديتي الوقت ما بين الولد الاول والولد الثاني شي وقيت بزاف 5 سنين شحال 5 سنين والولد الاول دونك اذا تزاد مع البدايه ديال الحياه الزوجيه بيناتكم لا ماشي بزاف شي عام ونص وخمس سنين هي 6 سنين ونص هكاك 6 سنين ونص دابا 6 سنين ونص حتى لدابا دابا تقريبا 3 سنين بزاف كيشرب دابا ولا كيشرب بزاف 3 سنين الاخرى ولا عامين الاخرى عامين الاخرى 3 سنين الاخرى دونك راه ودارهم شنو هما المشاكل اللي عندك معاهم انت يوم تبداو انا ما عرفتش لحد الان المشاكل اللي عندي مع دارهم انا ما لان امو انا على عيني وراسي ما نكذبش على الله ولكن قلتي لي وصلتي للدباز بينك وبينهم لا الدباز لا ماشي وصلنا زعما تعايرنا ولا شي حاجه لا واحد الدبز انا وياه حتى الدبز انت وياه دبزنا على ما يمشي شي مستلزه فيها هكا يا شنو هي هادي صافي هكا يا للاسف تنقطع المكالمه حتى الاخوان انا نكملت السؤال ديالي حيت قلتي دابستو على شي حاجه هكا يا مادام انت ما دابستيش مع دارهم ووصل ان لدارهم بان انت دابستي انت وياه هذا الموضوع المدبزه غادي تكون وصلتهم وعلاش غادي يكون وصلهم والموقف اللي خداو منك ارى بصفه عامه وحاله اجتماعيه غادي كلهم الاسره راه كتجي من جهه ولدها ولا من جهه بنتها هادشي نقدر نقول لكم طبيعي انا اللي خصني نقول لك وواحد القضيه خصك تعرفيها هو واخا يكون كاع تصالح معاك هما ربما واخدين عليك النظره هذا هو المشكل وهذه راه صعيبه ويمكن هنا الى خداو عمى عليك وهما نضره واخا تصالحتي انت وياه خصك كيفاش تقدي له الوضعيه ديالك بيناتهم وباش تشدي رجليك ما تبقاش شي عندهم ماشي حل هذاك حتى تزيد ياكد لهم فعلا بانك انت خايبه زيادة على يمكن نفترض وانا ماشي تنقول لك انا خايبة ولا هادشي كاين ولا ولكن ما غاديش انا عين نفترض انا وياك اختو غتقول فلانة دارت ما بغاتناش مو ها ولدي من نهار ديتيها وانت يا غادي اللور اللور اللور اللور مثلا مثلا هي حوايج اللي ممكن يكونوا داكشي باش ملي كنقولوا ملي كنطيح في شي مشكل ماشي الحل هو نهرب الحل هو ما باقيش نمشي انا متنهضر على العلاقه ديال الاسره ديال المصاهره سيرتو ما بين الازواج ملي كنطيح في واحد المشكل الراس في الراس الراجل مع مرته عادي عادي راه جوج راه جوج عباد الله راه سميتو مزوج ها ضريتيني بهكا وانا ضريتك بهكا عادي عادي الضرر كاين وهاد السيد انا ماشي تنبرر داكشي اللي تيدير ولكن هادشي اللي شنا قبيله راه نتيجه من عند هاد الاخت علاش نقدر نقولوا بان النتيجه مبالغ فيها ولاني الوتيره ديال دوك الريفلكس جاو بواحد السرعه وواحد الكيفيه اللي هي بديهيه مريم من الدار البيضاء ستعرف بان هاد السيد هذا واللي هو راجلها كان مدمن هو راه ماشي شي واحد خداته ما بالفهم انت تقول واحد السيد مدمن معنى ذلك مخدرات ولا على السجائر ولا على كحول راه ملي كيحبس كاع ما خصوش باقي يرجع ويلا رجع كيغرق كيغرق اكثر من المره الاولى لانه تيولي تيخسر انا نعطيكم مثلا غير مثال صغير ان واحد الشخص كيدخن مثلا تيكمي الكارو نقدر نقول لكم مثلا كان تيكمي 5 ديال الكاروات في النهار 10 ديال الكاروات في النهار مثلا كيحبس المده ديال 6 شهور او لا عام ملي كيرجع راه شنو السبب اللي كيقدر يخليه يرجع للتدخين يمكن بزاف القلق مشكل توتر او لا كل اللي يكون عنده نشاط جلسه مع الدراري رفقائه لا يدير هاد الوحيحد ها يعني داك الرجوع كيرتبط بواحد المرحله معينه بواحد الطرف معين ومني الحاجه اللي كترجعوا اللي بشراها لا تيقدروا نقولوا اللي غديك الوقيته بحال الا تي ريكوبيري ديك المده ديال 6 شهور اذا مني قطع 6 شهور الا كان تيكمي 15 راه خصو يكمي باكيه في النهار مثلا هادشي علاش كنقول لكم بان كيفاش قدرت تتعامل مع واحد الانسان اللي هو مدمن جلس معاه هادشي عرفتي عليه النهار الاول شنو هما الحوايج حيت انا عوض ما تخلقي المشكل في كون انه لا ومع دارهم اشي الله يرضى عليك كليا كيفاش زعما شنو اللي خلاك ترجع لهذا الامر ديال السكر ماشي كاع بطريقه مباشره لا الا كان تيمشي نهاريا نهار لا تحاول تخلق ليه الجو المناسب ما يمشيش داك النهار خرجي خلقي اسباب خلقي اعذار ماشي اللي غادي يخليه يتقلق لا لا لا نقدر نقول لكم نعطيو غير شي مثال ماشي يضح المقال الوليدات مثلا نعسو او لا نخليوه شي بليصه اخرى نديرو جلسه في الدار خريجه سفيره عطلع ما يدار عطلع بزاف د الحوايج كتقدر ديرهم بديت فولي حاول نبعدو تدريجيا ماشي خرجت غادي نمشي عند صحابي مثلا غدا نتقلق نقول له شتي البارح كنتي زوين ودابا اليوم وليتي خايب لا خصو يدرك بانك انت شتي كيما النهار الاول مثلا جات من عنده الفكره ديال انه يحبس خصو يجي منه هذه المره هو اللي خصو يجي من عنده ويدرك بانك انت ماشي نكاره ماشي تنقلص صدك انت يا مريم انا هي الوضعيه اللي تعيشوا ماشي نكاره وماشي انسان اللي تتبغي توطريه لا يدرك بانك انت تتبدلي معاه مجهود باش يقدر هو يحيد من هذاك الوضعيه اللي هو فيه حيت بعض المرات حتى كثرت ما نقدر نسميه الحضره تكون بالنقير توري لا يزيد الطينه الا بله. وشنو قاعد يكون جوابه؟ غادي يقول لك لا لا انت عرفتيني من نهار الاول دايره هكا شوين ندير لك انايا. حنان مكناس لاباس عليك حنان؟ لاباس اخويا مصطفى لاباس عليك؟ بخير. عقلت لا ما عرفتش كي داير هاد النهار غير صونيت نيشان قبط لي الخطه. ايوا لالا انت محظوظه وحنا حتى حنا محظوظين بك الحمد لله. اه عقلت لا بغيت نشارك معكم وصافي حيت هاد الايام بديت نسمع على الراديو فنسمعت ليكم حقت شي قصص سقطت على القلب. ايه شنو اللي خلاك هاد الايام بالضبط تشعل الراديو؟ واه القنطه. مرحبا بك. طفيت التلفاز وما تلقى ما ندير وتنشعل الراديو. انا من سابق لي تنسنس لكن من بدلتو يمكن توقيت ياك شفت كنتي كتسمعينا ملي كنا في الوحده الليل جوج الله وخمسه الصباح. شحال هادي. ولكن تيبان هاد الوقت مناسب بالنسبه لك انتي تسمعينا. لا مزيان دابا. وتغن على سميتها كريمه. الحق الله تتقطع القلب ولكن ما تنظنش ان بنادم تضحي عليه حتى لهاد الدرجه لان كرامه الانسان تتفوق كل شيء ولا واخا يكونوا الاولاد واخا انا ما تنظن انا الا كان هو ولا اولاده هذوك انا نسمح فيهم ولا ان بنادم يغضب ربي لذاك الدرجه فهمتيني. حقا الله يحسن العوان كل واحد والظروف ديالو ولكن ما عرفتش لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فهمتيني. انا هادشي اللي تنقول ما نعرف كل واحد والظروف ديالو لان اللي تيكون عايش الظرف هو اللي تيكون عارف شنو كاين فهمتيني. بالنسبه هاديك كازا البارح هي اللي تكلمت في الاخر كاع ما عرفتش شنو سميتها. فاطمه من الدار البيضاء. واش نقول لك راني تبعتها وين هضرات في الاول. بديت نقول واش كاين هادشي بصح في الدنيا ولا لا وحق الله ما نكذبش. يعني كيفاش ام هكا تقدس غير تولد كل مره مع واحد راه لا اله الا محمد رسول الله. صباح حنان. ليك تعرفت على شي حد وقالك باغي يجي يخطبها. تنقول لها واحد المثال قال لك ما تيزيد عيد يتسنى سعيد ولا يعني بس تعلق شراسة وبنادم تيجي ويخطبك ويضرب بك الكاغط وما تيكتاب لك حرك بنادم غي قال لك وعود. شكرا لك حنان مكناس وهذه فرصة نبغيو مثلا نسولو على صديقتنا مريم من الدار البيضاء اللي تهي حتى خطبها من يخطبها الخطيب ديالها لغد ليه موراها خوجوا دارهم ولا تيقول لها دارنا ما بغاوش وحيد انت نحيفه ولا هذا. وبغيت نسول على كوثر من فاس حتى هي الا كانت امكانيه تعاود تعيط لنا حتى هي لان بزاف الناس تيسولون عليها. كوثر من فاس اللي كانت زوجات بداك الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه نظرا لان شافها في شي صوره عاد من بعد جا ولا كيجي يشول لدارهم مره في شي اربعه المرات ومن تجوجو السيدة كتحضر العرس ديالها عيط لها قال لها في الحق انا ما بيني وبينك والو صافي ما بقى بيني وبينك حتى شي حاجه من هادشي كله يمكن ما شفتكش مزيان يمكن ما اقتنعتش مزيان والله ما عرفت مالي كاع انايا ممكن هادشي هاد السيدة اثر عليها بزاف. خديجة من الرباط مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك. مرحبا بك لالا خديجة. الله يبارك فيك. تفضلي لالا عطينا الراديو ديالك طافي عافاك لالا خديجة. مرحبا. لا خديجة. اياه انا معك دابا. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضلي لالا. سي مصطفى معايا؟ اياه لالا خديجة. المهم السلام عليكم معايا. وعليكم السلام. اول مرة المهم كنسمع هذا البرنامج. المهم دابا شي مانا بحال هكا. اياه. كنت تسنوك ديك السيدة كريمة. اياه. وبغيت ندخل معاك ومعافاك في ديك القضية. مرحبا. مهم انا سمعت بزاف ديال الناس مهم هيطو تدخلوا في هذه القضيه ديال السيده كريمه. مهم انا من داكشي اللي سمعت انا ما كنظنش انها ممكن يعني تصبر على داك السيد هذه اول حاجه. ومهم كاينين شي ناس مهم قال لك خاصها تصبر على ولادها. ماشي مشكل انا خديجه انت اللي بغيتك تهضري معايا. المهم انا كنقول لها انها يعني ما يمكنش تصبر. لان من داك الشيء من داك الشيء اللي عاودت لينا يعني ماشي شي انسان اللي ممكن تعطي فرصه اخرى وهي كانت قالت لنا بانها عطاتو شحال من فرصه وما تبدلش وكنظن بانها مهم داك التصرفات وهي السيده كتقول بان دارت 100 العمليات في عام واحد ما كنظنش بان هذا انسان ممكن تبقى معاشره معاه او لا بانها ممكن تبقى عايشه معاه وزيادة على هاد الشيء على ديك المعاملة المعاشرة كيفاش كيعاشرها يعني انها ميمكنش يعني ترضيه وتغضب الله بديك المعاشرة فانا كنظن بانها من احسن لانها رفعت الدعوة ديال الطلاق وهذا افضل لها ولبناتها وممكن يكون افضل لي حتى هو فهمتينا سي مصطفى هاد الشيء اللي كاين سيدة خديجة من الرباط شكرا لك لله هادشي علاش كنقولوا حتى ضمن هاد الافضليه اللي قالت دابا سيده خديجه من الرباط هاد التصريح بالاحسان هو مهم لانه ممكن تكون الافضليه اولا حيت هذا الشخص يحسس دائما هاد الزوجه بانها انسانه في حياته زايده صافي شنو بغيتي غير الدراري يمكن حيت الى تفتحت افاق ديال كل واحد في الحياه جديده الطرف الراغب في الطلاق والطرف اللي ما راغبش او ماشي ما راغبش الطلاق ولكن الطرف اللي ما طلبش يطلق يمكن يكون عنده واحد العدد افاق جديده في الحياه ديالو تقدر يتزوج ولا تقدر يمكن كاع في مثل هذه الحاله ديال هذا الشخص مثلا كاع يمكن يبقى على علاقه اللي هو فيها دابا حاليا من غير المراه ديالو داكشي تبقى خيارات ديال كل واحد الانسان يكسب لاساسي صحته غادي ناخذ هنيه من الرباط يا سيدي لاباس عليك الله هنيه لاباس الحمد لله سيدي بارك الله فيك تفضل الله هنيه اذا انت انا سيدي بغيت ندخل على داك المشكل ديال السيده اللي كريمه منا اللي عاودت المشكل دابا شي دو جور ولا ايه بونجور انا كنتصل ما شدش ليا الاتصال مرحبا لاله هنيه بالنسبه لهاد السيده اللي ما كانش ما خصهاش تصبر الصبر كامل علاش تصبروا ما خصهاش تصبر لان عطات الفرصه النوبه الاولى الفرصه النوبه الثانيه الفرصه النوبه الثالثه يعني فين غتزيد المجال خصها تشري راحتها وراحت وليداتها لان قالت لك النوبه الاولى ساعدته ومدات ليا المساعده وكان لا شيء ومن بعد خلاته يوصل ومن بعد ما اعترف حتى بشي حاجه علاش غتزيد تواصل معاه ما عندها علاش غتزيد تواصل معاه صافي لان بنادم كيوصل لواحد فطرة صافي ما يمكنلوش يزيد فوق من الطاقة ديالو. إلا لكن هي أنا بالنسبة لي بالنسبة لهادشي اللي كتعاود السيدة جاتني بحال هي أصلا مريضة على هاد الحساب. لأن باش غتبقى تصبر على هادشي كامل بزاف. اللي صوف يا بنادم حاجة وحدة اللي كيدي من الدنيا هما الوليدات. وليداتها تعتني بوليداتها وتسنى الله سبحانه وتعالى راه فضل من كلشي. هذا هو اللي خصني نقول لها اللي كيبان لك انت هنا اللي كيبان لي انا سيدي انا بزاف انا غتصبر وبالنسبه لي انا الحاله ديالها اللي تخسرات من قبل العمليه الاولى والعمليه الثانيه بزاف انا ما تصبرش ولكن يكون هذا الراجل ما عرفتش شنو غيكون ما خصهاش توصل لهذا المستوى هكا والانتحار راه ماشي حل لان الانتحار كيغضب الله سبحانه وتعالى لا اله علاش غتوصل لهذا المستوى ديال الانتحار انا خصني نرد الله سبحانه وتعالى هي تسنى وصلت لواحد الحد دارت معاه المستحيل صبرات معاه دارت معاه الوليدات خرج تهري على درعها وتخدم وتسترزق الله في رزق الوليدات وتبع طريق الله سبحانه وتعالى هي فضل الله من اي حاجه سيده هنيه شكرا لك من الرباط وتحيه تحت الصدقه اللي معك ولا السيده اللي كانت معك هي مستمعه كنسمعها حتى هي تتعاونك ايوه بنت اختي تبارك الله عليها لحسنيه هي تحيتنا لها شكرا بارك الله شكرا لاله بارك الله فيك شكرا لك كيسعدنا كثير في الحق قلت فيما قلت لحضراتكم نكونوا يعني اذاعه تلتحم من خلالها الاسر باش يمكن يسمعونا وتلتئم يعني ديك الألفة الأسرية مع بعضنا البعض احنا على أثير ام اف ام طبعا الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة في هذا اللقاء المباشر اللي مازال متواصل مع حضرتكم تل الوحدة ونص بعد منتصف الليل ما تزال أرقامنا رهنا إشارة كل المستمعين والمستمعات 05 28 84 69 05 28 84 69 65 في الجزء هذا الذي تلحقون به أسمعكم على أثير إذاعة أم أف أم نسيت نفسي فيك وشغلت حالي أصبح أناني كل همه يضمك شغلت حالي واصبح اناني كل همه يضمك ليه هل دمعك عكر الدمع بالي ساعدت بسم ود قلبي عكر الدمع بالي ساعدت بسم ود قلبي خم مع ونتك تسهر عيوني ليالي ما عاد فرق بين همي وهمك نسيت نفسي فيك لو هو بيدي بمنعك في حصن عالي نفسي. سمير الليل. MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة، نتواصل حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في برنامج سمير الليل على أثير MFM. نفتح الدرع عن الأثيرية لملاقاتكم، للتواصل معكم في صحبة. اعتزمنا جميعا أن تكون في أثير الليل هذا اللقاء، أن يكون أثير من لا يملك صديق، يعني نحن أصدقاء من لا صديق له. عبد الرحيم من الرباط، لاباس عليك؟ الله يحفظك اخي مصطفى، كي داير مع الصحة؟ الحمد لله بخير. كي داير؟ تفضل السي عبد الرحيم، مرحبا بك. خويا عندي واحد المشكل. تفضل السي عبد الرحيم. خويا واحد الدرية بنت عمي. هي؟ سيدي اللي سكنا فيها. شحال في العمر ديالك عبد الرحيم نتايا؟ 18 عام. 18 عام. مني صار حساب داك الشيء اللي كان. واعطيني شويه صوتك عالي السي عبد الرحيم شويه. واخا انا قلت لك مني قلت لي قلت لي اسمح لي انت بحال خويا. فهمتي؟ ودابا هي اختها مرادة مع اخويا. فهمتيني؟ اختها مرادة مع اخوك. بمعنى ان هي اصلا اختك في الرضاعه. ما عرفتش شنو دابا. هو اش نقول لك؟ هو المساله ديال الاحساس ديال اي واحد والعواطف ديالو هما اللي تيقدروا يحكموا في الحياه ديالو. يعني هاد السيده قالت لك انا بالنسبه لي اسمح لي ولد عمي، زعما ديما انا كنعتبرك خويا، يعني ما كنعتبرك شي حاجه اخرى من غير هاد الشيء. يعني ما اعتقد خصك توجه الاهتمام للحياه ديالك، يعني ما عندكش خيار اخر، لان هادي واحد البنت اللي هكا تشوف فيك، هادي الصوره اللي كتشوف. هذا هو لان اشنو غادي دير؟ ما كاين فوالا. فاش كتفكر؟ كنفكر كنبغي نحاول، حيت كاين بزاف ديال الناس مثلا كيديروا هذه القضيه اللي غادي نقول لك دابا. ما عرفتش كيفاش كتبان لينا بعدا، ما عرفتش. تيقول لك مادام ما بغاتنيش انا نمشي عند باها، وحيت باها خو، حيت باها عمي، وحيت با انا خوه، غادي دغيا يزوجها لي. هادشي اللي تيديروا بزاف ديال ولاد العمام. انا نفكر ما بغاتنيش هي، ما نتقدمش. جوابك عندك يا صديقي. انا سي عبد الرحيم كنتمنى ان شاء الله تلتفت للحياه ديالك، واعتبر ان هذه علاقة عابرة يعني في الذكرى ديالك الجميلة جدا، و كنتمنى تصرف النظر على هذا الشيء. واخا هو تجربة في الحياة، ولكن كيف ما كان الحال تحول هذيك المحبة اللي انت تتحسها تجاهها، حيت اللي كنحبوه ما كنبغيو دائما ان نطمئنوا عليه بالخير، تحولها دائما لهذيك العلاقة العمومة والأخوة اللي بيناتكم ان شاء الله. هذا الشيء كاين، انا ما فقدتش عليها، ولكن صافي. تنتمنى لك كل خير يا صديقي عبد الرحيم. شكرا لك اخويا لانك فتحتي قلبك واعطيتنا هذا الاحساس النبيل ديالك، احساس بالحب، وايضا احساس ايضا بكون ان هاد الشخص هذا بعواطفه حس باللي هاد الانسان حسته بان فعلا انت ولد العم، ولكن كنعتبرك دائما اخ، ما مش اكثر يعني. ما ناخذ معايا التواصلات اللي تتورد الآن عبر الأثير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما كنسمعك شي يا خويا مزيان. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مزيان شي شوية وكان. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. هذا معك عبد المنعم. أيه سي عبد المنعم. نعم، من مكناس. من مكناس. أعطيني الراديو ديالك طافي يا سي عبد المنعم باش نقدر نسمع التواصل ديالك مزيان. أخ السلام عليكم. وعليكم السلام أود سي عبد المنعم. سيدي كنشكرك على البرنامج هذا. الله يبارك فيك. وسيدي كنحيي فيك ساعة الصدر ديالك وطريقة التحليل ديالك البرنامج ديالك. مرحبا سي. وتحية لك ولثقافتك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سيدي. عندي واحد تدخل أخت كريمة ياك. أها. أظن أن هذه الأخت الله يجزيك بخير ربما هي ارتكبت ربما شي بعض الأخطاء. اللي خلات ربما الزوج ديالها ربما كيتعاود معايا بداك المشكل. اييه. اها. إذا مثلا إذا تبعتي معايا. اها. مثلا هي تزوجت بواحد الحالة مادية ربما ماشي هذيك. اييه. وعرض علي مثلا كانت حامل. رجاء أعطيني صوتك، أنا ما بقيتش كنسمعو مزيان. عفاك. قلت لك بأن هو كان عرض عليها أنه مثلا تخلص من ذاك الإبن ديالها ياك. اييه سي عبد المنعم. زيد انه سكن مثلا في ديك البيت ومع اخوه وكذا وهذاك الشيء. وانه كان مثلا تيطلب منه شي ممارسات اللي راك عارفك. اذا هي بحال انها قدمت بعض التنازلات كثيره جدا خلات انها هي خصنا نفهموا. انا ماشي تنبرر لها المبرر ديالها، ولكن هي كتقول مقابل هذيك التنازلات اللي غادي نقدم بغيته هو يعني يحس باللي انا جديره بالحب ديالو ويهتم بيا اكثر ماشي يزيد يأديني. هذا هو الفكر اللي كان عندها كريمه، ولكن للاسف هادشي ما ربحاتوش. هي دابا مثلا باش تنال الرضا ديال الزوج ديالها ماشي بديك الطريقه، ماشي بديك الكيفيه. الرغبات اذا هي هو محيط كيشوف فيها بديك الطريقه، اذا ما اعتبرهاش كانسان باش تنال الرضا ديال الزوج ديالها ولا شي حاجه، خصها تنال بواحد هي انسانيه وكذا. اذا ما حيت هي وصلت لهذاك المستوى، اذا ما بقاش كيشوف في هذيك الانسانه اللي علاش مثلا حتى هو مثلا ما حيت لقى بهذيك السيده اللي تيقول لها انا لقيت عندك فيها اللي ما لقيتش عندك انت. اذا ما حيت ما بقاش تلبي له ديك الرغبه اللي بغات، اذا استغنى دارو اللي ماشي فهمتي معايا. اذا واحد الاشاره كنت شرتيها ربما في التدخل اللي قبل. الانسان سبحان الله كاين بعض الناس كما تقول لك المازوكيين. الانسان مثلا كيرضى بالذل ولا كيرضى بالقهر ديال الاخر ولا كذا. اذا هذا ربما خصو واحد الاستشاره ربما نفسيه ولا كذا. هذه حاله مرضيه، كاين الناس اللي مثلا تلقاها مريض هو ما عارف شيء. كيرتكب مثل هذه الاخطاء، خصو مثلا واحد يعرض راسو على واحد الطبيب النفساني انه يتعالج ولا كذا كذا، باش انه هو واحد المشكل جانو من واحد البلاصه هو ما عارف شيء. سميتو كنتمنى لها انها مثلا تخرج مثلا باش تخرج من هذا المشكل ديالها، مثلا ممارسه بعض الانشطه مثلا رياضيه ولا مثلا تنخرط في جمعيات او كذا، باش حاول انها ما امكنش انها تخرج من هذه الورطه اللي فيها. وكنتمنى لها باش انها تلقى واحد صدر رحب مثلا من طرف ناس اخرين اللي يكونوا قابل لها باش ينسيوا هذا المشكل. وفكره الانتحار ولا شي حاجه اللي ربما راه متدخل ان شاء الله راه عطاو فيها ما يكفي من لان خصها تعيش البلاده فهمتي. ان فكره الانتحار هي ربما هي قتل راسها وتقتل ذوك الابناء وتقتل المجتمعين المجتمع قتلتهم معه. ربما هاد واحد الشاب ربما اتصل بكم قال لك بان انا عندي يعني ما تيقش الزوجه ديالو وكذا يا كذا اللي كان هضر واحد قبل واللي بدا قال هي اللي كان في الحراس ولا اييه ربما الشاب كما قلتي له ربما هو في الحقيقه ما عندوش ثقه في نفسه ما عندوش ثقه في الزوجه ديالو. الانسان العلاقه الزوجيه حيت كنبنيوها نبنيوها على واحد حيت المشكل دابا ديال هاد السيد هو كان عنده معها علاقه قبل الزواج بيناتهم ياك وهاد العلاقه اللي كانت عنده كان كيلقى لها جميع السبل والطرقان باش ها باش باش باش تمشي ديك العلاقه وداكشي في الوقت اللي هما تزوجوا ولات عاد تبان له لا حكا حيت هو بعيد عليه راه غادي تخونه يعني في الوقت اللي انت كنت كتخصص واحد الحيز كبير لديك العلاقه الغير شرعيه اللي كانت بيناتكم وداكشي وكتلقى ليها الطرقان فين تدي البنت وفين تجلس معها وفين ربما تنتشرتي لهذه المساله هو اغلب الناس اللي كيطيحوا في هذا المشكل هم النيت اللي كيرتكبوا مثل اللي كتكون عنده علاقه وهو اصلا عنده معها علاقه ما عندوش مع شي حد اخر لا ماشي ربما هذا ربما غير نموذج من مجموعه من الناس النماذج مثلا حيت كيرتكب مجموعه ديال العلاقات ربما تكون عنده يفقد الثقه في جميع البنات اذا اي بنت مثلا ارتبط بها ولا شي حاجه يقولك بانه راه ربما هذيك غادي دير داك الشيء اللي كنت كندير انا مع الاخرين اي ولكن الانسان تتوصل لعلاقه زوجيه هادشي ممكن يعتقدوا ربما هو تيبني علاقات غير شرعيه ولكن تتوصل لمساله الزواج بطبيعه الحال هو الانسان يتكل على الله في نقله طيبه الانسان ينصر الماضي ويتكل على الله ويبني الثقه تقول يكون أسرة وكذا هو يحتر بك العلاقة وهي كذلك لهم يكون غير خير إن شاء الله هذا هو. شكرا لك سي عبد المنعم كنت معي من مكناس. احنا دائما تنتواصلوا مع كل المستمعين والمستمعات على أثير أما فهم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة فهذا التواصل هذا اللي تنوقع لكم تحت اسم برنامج سمير الليل الوحدة ونص طبعا غادي تكون هي الموعد ديال نهاية هذه الحلقة. تواصلنا مع حضراتكم من 10:30 الجزء الأول خديناه من وصلنا يعني من بداية الحلقة حتى الحدود تقريبا منتصف الليل والجزء الثاني يعني من تقريبا الدقيقه من منتصف الليل حتى الدقيقه 38. حنا دابا حاليا في لقائنا المباشر حوالي تقريبا هذه الوحده قل 3 ديال الدقائق. حياه من فاس لاباس عليك الا حياه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام الا حياه. مصطفى كي داير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الا مرحبا. اتصلت باش ندخل كريمه اللي من دار البيضاء. مرحبا كريمة حياة بالأحرى. نعم تفضلي أنا كنسمع لك حياة. خويا ما غنقولهاش تصبر ولا هذا القرار اللي خدات صحيح وصراحة اش غنقول لك داك القرار ما بردليش خاطر أنا بعدا بغيتها تاخد أكثر من داك القرار يعني رفعت دعوة الطلاق ما كرهتش. هو واحد القضيه زعما اللي كتجيني في كاش هذا المجتمع ما بردياش خاطري حيت القرار اصلا حيت قضيتها اثرت فيا بزاف. ايه هو مزيان ايه مزيان نكونوا كنتعاطفوا مع الناس ولكن هو هذا القرار كيعنيها وهي اللي ربما كيبان لها الحل السليم هي عطتنا فكره ديال اننا عطتنا فرصه باش دخلتنا لحياتها ايه ولكن زعما علاش ما غيبردلكش انت القلب ولا ما غيبردلكش الاخر. ما كرهتش يعني ديك 14 عام ديال العذاب وهذا طرد له شي شويه غير جزء صغير يعني حتى هو يتعذب شويه تنحل شويه وسميتو عندها الدلائل يعني عندها الدلائل باش تنتقم وعندها بزاف الحوايج باش ترد الاعتبار راسها ولو غير جزء صغير من داكشي اللي دارها. فهمي على بالمنطق وبطريقة الواقعية شي شوية خاتي تبان لكم هاد الهضره اللي غنقول شي شوية ما ولكن المهم غنقول هي راه كانت عايشة في ديك الحياة وقابله عليها كما قالوا هادشي راه قالوا نيت قالوا الاخ دابا اللي كان قبل صعيب المنعم كناس راه ما نساوش ربما ما عرفش واش هادشي واش كاين ولا ما كتوافقينيش في هاد الفكرة واقيلا يمكن ربما يكون داك الحرمان اللي ما عاشتش مع باها يعني كانت كتنتظر انها تعيش مع راجلها وديك الحاجه كيفاش تعلقات بيه هي بزاف شوف رغم انه كان كيعذب باها شوف شحال فينا من واحد كيفقد باه ولا مو اياه قل من 17 عام ولكن ملي كيقرر يتزوج راه حاجه اخرى هذه وتم كيتزوج الشخصيه ديال راجلها جاتني كتشبه شويه للشخصيه ديال الوالد كيفاش هي راجلها شخصيه راجلها شبه بزاف الشخصية ديال الوالد يعني الانسان اللي ما غيتبدلش ما كنظنش غيتبدل ولا غتبقى فيه دابا وليتي انت كتهضري على راسك دابا لا ديك زعما يعني بحال كتفكرني يعني ما كنظنش انه غيتبدل الا تنتظر منه يتبدل ولا يتغير ولا يحس بيا ولا علاش دابا انت دابا في هذه الحاله بغيتي تنتقمي من امك من باك ولا شنو يعني لا حيت الفكرة ديال قبيلة كتهضري على الانتقام خصو حتى هو يتعذب الصراحة حطيت راسي في بلاصتها يعني داك حطيت راسي في بلاصتها داك الطلاق هذا ما كافيش بالنسبة لي انا ايوا ما عرفتش وشنو اللي ولا ما عرفتش شنو اللي غادي يكون كافي زعما ما فهمت كرهت نهضر معها مباشرة وتكون شي صيلة توصل بيناتنا وهذا ما قدرش لا ما واخا خلي هذا الجانب ديال تهضري معنا دابا انت تشخصي بحال الا دابا انت بغيتي تحطي راسك في بلاصتها باش تمشي تنتقمي من هذا السيد بهذاك الشيء وعلاش ما فهمتش علاش زعما واش واخا ملي كنعيشو واحد 14 عام ياك كيما بغينا دونك يمكن تقدر تكون بالاختيار يمكن تكون ما تكونش بالاختيار يمكن تكون تحت الاكراه المهم حيت حنا كنعرفوا شحال هاد الزواج عندنا في المجتمع كذا دوزنا مختلفه واش تقدري تخليني نكمل لا واخا يعني غير باش نكونوا تقدر تكون هذيك التجربه الخايبه يقدر تكون يعني فيها شي حوجات زوينه لكن من بعد ما بقاش مزيانه التجربه عشت مثلا تجربه خايبه هاك الشيء اللي خلاني نقدر نقول بان الحياه ما بقى عندها حتى شي قيمه مع داك الانسان اللي عايش انا معاه ياك فهاد الحاله هذه واش المرحله اللي بغيت انايا اللي جايه في حياتي ياك اش نضيع مازال انا باش غنفكر ننتقم من هاد السيد ما عرفتش انا داو السؤال اللي كنطرح حيت النهار خديت القرار باش ناخذ المسار ديال حياتي بيدي قلت بركه ستوب هادشي ما صالح شي عاد انا نرجع ندير جوج خطوات للور باش نفكر كيفاش هاد السيد ننتقم منه ولا نعذبو ما عرفتش حيت مثلا الا بديت انا تنفكر هكا انا باقي بغيت نزيد شي 14 عام اخرى انا ما كنظنش غيخليها تعيش مرتاحه وهذا بعد الطلاق كيفاش يعني ما خداش جزاء ولا ما تعاقبش ما يخليهاش مرتاحه واخا مور الطلاق واخا الطلاق كاع يعني ما تبردليش ولا هكا ولا ما اللي اساسي ملي تنهضروا على الطلاق تنهضروا على الطلاق راه سميتو الطلاق يعني انا ندير في حياتي ما بغيت وهو يدير في حياته اللي بغى انا بغيت نعيش حياتي بالطريقه اللي بغيت انا وهي يمكن لها تعيش الطريقه ديالها بشكل هذا انفصال هذا اللي سميته الطلاق هذا سميته الطلاق هذا راه ماشي سميته بقى برقق عليا هبط لدارنا وتجي راس الدرب وتشوفني واش خرجت ولا دخلت راه سميتو الطلاق هذا طلاق ما بقى كي كنقولوا حتى ديك المراه ما بقى عندها حتى شي حاجه ما عاد كي كنقولوا الحاجه الوحيده هي الوليدات لا يشركوهم وبطبيعه الحال النفقه ديالهم هادشي لا يمكن يكون شركهم كاع. علاش زعما انا بغيت غير نفهم الا عندي هذا الراس ما كيصلح لوالو نحيدو، ولاني بغيت نفهم انا دابا علاش غادي نعيش انا واحد المرار ديال 14 عام، ومني نفكر ابسطوف من بعد 14 عام ونزيد نهار على ديك 14 عام نقول نعطي قرار لحياتي ونقول غنفصل على هذه العلاقه، خصني نفكر كيفاش ننتقم من داك الطرف اللي عشت معاه. ما عرفت، ما فهمتش. إلا كنت غادي ننتقم نقدر ننتقم من راسي، ممكن حيت انا اللي ضريت راسي 14 عام، ممكن نقدر هادي نقدر نقول لكم نقدر نلقى ليها مبرر، حيت انا اللي جلست 14 عام باش نخدر لواحد الطهد وهاد القرار. اذا انا معطل في حياتي نقدر نقول لكم في هذه الحاله نقدر نفسيا بكثره الضغوط نقدر ننتقم من راسي، ما علاش كنفكر ننتقم من واحد ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش. المهم هذا السؤال سؤال حطيته انا وياك، فكري فيه مزيان وفكر فيه انا مزيان. قبل ما نقطع بغيت نشكر اش غدي ليه كاع مثلا انتقام؟ انا ما فهمتش. عارف عقل بدا تبرد شويه على خاطرها على الاقل. ما فهمتش، الا بغيت تبرد على خاطرها تجيب لي كلاص، علاش؟ ما فهمتش. اش مزيان هاد اش غتجيب لي الناس يضربوه؟ ما فهمتش، قول لي ما فهمتش. ديكلاري بي ما فهمتش. راه خصك تعرفي الا تطلقات راه ما بقات عندها به اتصاله، شنو مزيان بقى تابعها الزناق الا راه مشى عند مشى عليه. يعني انسان ماشي ساوي، يعني واخا طلق الشخصيه هي اللي كانت كتعاود على راجلها وهذا، انسان ماشي ساوي يعني واخا طلق ولا هذا تقدر ما هاد الشيء كانت تعاود عليه. حياه نعم باش نكون واضح معاك وواضح مع كاع الناس اللي كيهضروا معايا، دابا انا رديتي البال مع مريم من الدار البيضاء، كنت نهضر معاها قبيله. هاد السيد من النهار الاول معروف داير هكاك حق، شوف حتى هي راه فيها شويه ديال الحق، ولكن هو اكثر اكثر هي فاتيك ارتكبت اخطاء، ولكن هو اكثر. لا انا ما كنناقش الخطا دروك، ما كنناقش الخطا انا تاع ماما، كنناقشوش كاع، لا ماشي هذا هو الهدف تاعي. شنو ملي كناخذ واحد الانسان خايب راه ما تسناش منه يكون ارتبط بيا غيكون زوين، لا لا لا لا لا, لا نهائيا. ونقول لك واحد الحاجه اخرى، ملي تنعطي لواحد السيد شي حاجه ما كنتسناش اللي يردها ليا، لا ما عدا في الجانب ديال الفلوس، الا خديت عليه شي وصل هذيك قانونيه نية، اما واحد الحاجه اخرى تتبقى من الاختيار تاعو، من القيام ديالو، الاخلاق الانسان. الا قدر يبدل هذيك الحوايج هو لذاته، ماشي حيت انا تزوجت به ولا حيت هي تزوجات به ولا شنو نقول لك. ماشي بدل ما هو خايب من الاول راه ما تنتظرش، ما اش تسنى منه؟ ما فهمتش زعما لا يتزوج يتقاد. قلت لك راه ما تسناش يتبدل ولا هذا. لا دابا راه انت قلتيها 14 عام الاخت، راه 14 عام هذيك، عرفتي شحال هذيك؟ شوف يمكن لي ندير شي حماقه من الحماقات في واحد الظرف معين، ولكن ماشي 14 عام. الله يدير ليها شي تاويل الخير ولا نشافيها. كنقدروا نقولوا كاينين شي مبررات اخرين تقدر تبقى في هذه العلاقة هذه مدة أربعة في هذا الزواج، لأن العلاقة اللي تنهضروا عليها تتكون أونتخ دو، يعني بين واحد السيد قاسم، حيت العلاقة واحد الرطيبات كاين شي رابطة، هادو بيناتهم زواج فقط، زواج تزاد فيه الولد الأول أولا تزاد فيه البنت الأولى 13 عام، ما قلتوش كاع شي مدة حتى ولدات 12 عام ولا 3 ريال هو الوليد اللي عنده دابا 3 سنين. يعني حتى الا افترضنا ديك 13 عام 12 عام جات بفكره انه غادي يتبدل، هادشي الا افترضنا كاع الصحه ديالها، ها هو من بعد شحال شحال شحال شحال يا ربي 11 عام عاد جا الوليد، لا شحال 10 سنين عاد جا الوليد، هو اسمح لي 10 سنين ما قدرش ما عرفش 10 سنين 10 ديال السنوات ما تبدل فيها حتى حاجه، وحيت الا سمعتي معنا السيد متبدا هو السيد ما في حالو ما تكسب ما تعلم كي تنقولو، وخايب وكيضرب وتيعنف وي وحركه مي ولا ميسور ولا باس عليه الحركه منين ولا ميسر ولا بسالي. ايه ولكن ماشي هادشي ماشي تنعطيك كمبرر مادي. هير هي دابا اللي كنقول لها الاخت كريمه دابا حاليا حيت مثلا في هذا الله يعطى يعني ما يحسبهاش بنادم علاش صبرات ولاش جلسات هاد المده كلها. واحد العباره كانت قالتها ديك النهار في الحلقه الاولى. نعم. من عيطت لينا قالت بما يفيد مثلا ان هاد السيد هذا اصلا ما كان عنده حتى شي حاجه يعني صبرت عليه توقف على رجلي وانا اللي عاونته وانا اللي دخلت اللوزين هادشي اللي قالت لنا. ولكن نسات الجمله اللي جات من بعدها اشنا هي اصلا هو ما عنده شيء ما خدام ما داير والو وتيخون ما ما ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش الاخوان اش هتسنى من هاد الراجل يعني نعطيها لكم بطريقة وضح قاع من عبقاء الخوت مثلا انا هو هاد السيد رجل هاد كريمة تنشي عند مرتي تنشد من عند الفلوس باش نمشي نخلص واحدة اخرى واع الفهم يفهم انا راه وضحت لكم مو في هاد الحالة اش غادي تسنى هاد السيدة كريمة من هاد في هذه في الحاله اللي ما كان ما تكسب ما تعلم اما دابا اش تسنى منه هذاك شي قلت لك لا الله عطى يعني لا ماشي لا عطى الله عطى هذا حاله ما عطاش الله باش نكونوا صريحين دابا خصها دير حد لهذا الشيء كامل هي راه اتخذت القرار انا غير ملي كنهضر في هذه الحاله الاخوان باش نرجع لك انت الهضره ديال قويل ملي كنقولوا شي واحد ينتقم الاخت راه وقت اخر طويل غادي ندير انا وافكار اخرى غادي نبدل واحد المجهود باش نقدر ندير واحد الحاجه لو كان غادي نوفروا على حياتي فاش ندير فيها شي حاجه اخرى لحياتي نفع بها راسي لاش غادي نحط انا راسي كاع باش نبدا نفكر لهذا كيفاش غندير ليه برك على غير المسطره القانون ديال الطوال برك على غير ربما الحضانه يرفض مثلا يديها وشحال ديال الطلب طلع هبط بارك عليها غير واش يحط الفلوس في الصندوق واش ينفذ ولا ما ينفذش بارك عليها غير واش هاد ما عرفتش واش يحضر الجلسات ولا ما يحضرش بارك عليها واش يتبلغ واش يلقى فين تبلغ ولا ما يلقاش فين تبلغ واحد الراجل اللي تيغيب بربع ايام هيلا في راسه بانه ورا المراه رافعه دعواته ديال الطلاق ما غاديش يغيب بربع شهور ممكن شي حوايج الخوت اللي تخصنا نفكر فيهم من تيكون عندنا واحد الفكرة في الراس او لا واحد القرار في الراس ديالنا كنا نتخدوه تخصنا نتوجهو لذاك القرار بشكل مباشر خصوصا الا كان هو هذاك خديناه ماشي تفرض علينا ولا قالوا لنا شي واحد ولا املاء لا قرار فرضي هادي درسة ضراني غنحيدها ما نتسناش هذيك الدرسة تنجرح راسي باش نعاود نبتها هي نيتو هي مسوسة ليش ما عرفتش عندها جوج ديال الولاد الخوت ثلاثة ديال الولاد بالحرام ثلاثة حياته ثلاثة ديال الوليدات أنا في نظري اللي جاي هو اللي خصها تفكر فيه في هذه المرحلة راه في مرحلة ديال الطلاق خصها تحاول تعيشهم في هذه المرحلة انا ديك النهار هضرت معانا في الحلقة الثانية قالت لنا بلي صعيب وصعيب باش يتحولوا من قالت لنا انا خبرت بناتي بالاحرى 13 عام و 12 عام قالوا لي شنو الوليدات شنو شوفي بعدا شنو الجواب ديال الولاد رد الفعل ديالهم واش ماما باقي غنقرا في المدرسة يعني ذلك يشوف نفس المستوى معنى ذلك ان هاد الولاد عندهم ادراك بعدا ادراك بان هاد العلاقة هادي ما فيهاش فيها غير ارتباط غير بالجانب المادي هاد الولاد انا الاطفال اللي كيعيشوا في وسط المشاكل راه كيكونوا كبر من السن ديالهم حيت كنكون كنعاط هي هي هي هي امر طبيعي لحقيتش المره الاولى كتخبى عليه ثانيه مني كتكون العين زرقاء ممكن تقدر طاحت ضربني الروبيني ضربتني حديده لا وخا تا يسكت بالكلشي باين عرفتي شنو لا ملي كتاكل العصا هذيك ما عندها فين باش باقي بغيتي تخبى يعني هاد الولاد راه كاين الادراك ديالو عادي يعرفوا هاد القضيه يعرفوا شوفي انت يا نيت من راسك كاع ها انت تشوفي باك كي تعمل مع امك حياه شكرا لك بزاف على التواصل يا مازال واحد اها شنو بغيتي شكرا لواحد السيده السيدة ندى من فاس عندها وليد نشكرها بزاف وعرفتنا على ديك الحالة ديال ديك الأطفال لأن في الأول كنا عارفين حنا كنسمعوا التوحدي ما عارفينش الحالة ديالهم النفسية والحالة فاش كاين سيكولوجية بالضبط سمعوا التوحدي يعني عادي كنشوفهم كدا في التلفازة ولا هذا ما عرفتش يعني عرفاتنا واش نعمها واحد شويه المعاناه لا وليس ما يعطى كروبورتاج في دقيقه ولا جوج دقائق هو ما عرفش حنا كنسمعوا توحدي ما فاهمين والو يعني كنسمعوا توحدي صافي خصوصا هاد الشق اللي مثلا لي روبورتاج اللي تيديروا دابا في التلفزه ما كيوضحوا والو يعني كيوضحوا اللي بغاو ما بلاتي عافاك هما تيشوفوا الحاله المرضيه تيرصدوها في السبيطار مثلا كيفاش اولا مثلا بعد الجمعيه تدير شي خدمه ولكن من الناحيه الاجتماعيه الام كتتعامل معاه واليومي في حياتها وفي حياته كيفاش تيعيش راه ماشي في الدخل ديال الدخل ديالو بعدا كيفاش داير هو كيفاش تيفكر فاش تيفكر حنا ديك حنا عرفنا ديك النهار مثلا بان كنعرف هذه الحاله هذه من حكايه ديك السيده اول مره كنعرف لا حيت هي دابا حكات لك على واحد الوضعيه هي تتعيشها مع هذا الولد نقدر نقول لك من الصباح حتى العشيه هي دابا تصور قالت لينا بزاف ديال الوضعيات قالت لنا في الحاله ديال المرض ديالو خصنا نديو بزاف ديال الاطباء باش نعرفوا شكون هو شنو هو داك المرض اللي عنده لانه ما يقدرش يعبر على راه ضرني يدي ولا سناني ولا راسي ولا الحلاقم هو تيغوت يبقى ساكت داخل حيت علاش داخل جواه داخل عالمه الخاص تاعو بوحدو ما كيتواصلش ما تلومش الناس الا هضروا ولا هذا يعني ماشي كيشفقوا عليها ولا هذا حيت بنادم ما عارفش الحاله اصلا الحاله ما عارفينهاش حنا شنو هي هي هي لا انا مثلا قالت لك كيبقى فيها الحال ما تنعرفوهاش حنا ما تنعرفوهاش بنادم حنا ما عارفينهاش بنادم يتلقى مع الزنقة ما يعرفوش واش مريض لا ما تنعرفوهاش ما تنعرفوهاش هذا هو المشكل ما تنعرفوهاش ومن المفروض خصنا نعرفوها المفروض خصنا نعرفوها خصنا نعرفوها لان حاله كيف بحالها كيف بحال واحد العدد ديال الاعاقات اللي تظهر في الحياه ديالنا ولكن هي تظل بان الفرق بين بانها طفل سوي واقف على رجليه داكشي هو ولكن صعب من الحاله الاعاقه العاديه والجسديه الاعاقات الاخرين تيبانوا العلاقه الحركيه ولا الحسيه تتبان والمجتمع بدا شي شويه تيتادابت معهم الا كان انسان ابكام راه غادي يتعامل معاه بالاشاره الا كان صم البكم تيتعامل معهم يعني كنحاولوا كيفاش تادابتوا معهم ولكن هاد الحالات ديال الاطفال التوحديين لا بغيت نقول لها واحد القضيه يعني ما تاخذهاش كحساسيه من نظره الناس ولا هذا ولا كنشفقوا عليها ولا شي حاجه انا بنادم اصلا لا لا الحاله يعني كما قلت ديك المره يعني كانت غاديه معاه وضرب شي سيده يعني السيدة ما عارفاش يعني ما فيها هذا سوا تبغي تشرح لها ماشي شويه يعني ماشي تشرح لها هذا تقول لها تاخذ ما عندهاش كيفاش تشرح لها ولا شوف لا وتصور الطفل ديال 9 سنين انا نعطيك غادي ويضربك يعني كي تجيك ما عرفوش واش مريض يعني هذه الحاله المرض ما في باليش انا كاع ما عرفتش التوحديه كي دايره انا فيها يعني الا ضربني هكا وكذا نقول لها والله ما ربياش ولدك وشدي ولدك حتى بلا ما عارفش انا نعطيك مثال غير معاش تنعيشوه في الواقع تاعنا نفرضوا حياه دابا هاد الحاله غير نقدر نقولوا غير هاد الايامات كاع في واحد من الاحياء الشعبيه كيكون واحد السيد غادي في الطريق عادي كما كنقولوا كي غادي وتدافع هو واحد ياك الاخر ناض كيغوت وكيعاير وداكشي وساقط كاع داك الكلام اللي تيقول والاخر ما يصبرش على داك حتى هو انفعل طبيعه الحال صبر بين ما جا واحد الدري شاب هذا راه كبير ماشي تنهضروا على شي واحد اللي صغير ولا كيجي واحد الشاب راه تقريبا فايت ال 50 هذا الراجل هذا اللي تنهضر عليك اللي تيدير هذا السلوك هذا اللي تي هذا ياك بيجي من واحد الشاب تيقول له اسمح لي راه اسمح لي راه غير راه عقله ما بقاش عنده عقل يعني تخيلي معايا في حاله اخرى بانه كان هذا الشاب هذا الوليد هذا اللي نبه هذا السيد هذا اللي عنده 50 عام اللي خدام تيعاير وتلقى مع شي واحد اخر في حاله اللي مزاجيه وعنده خلل ولا عنده مرض عقلي خصوصا بان المعيور الزنقه حنا تنعرفوا كي داير مع الوالدين والتصيله وداك الشيء داك الشيء فتدخلي معايا هذه الوضعيه هذه خصوصا بان الانسان تيقول بانه ما غلطش واش فهمتي شنو نقول لك مصيبه ما عندوش الصبر اصلا احنا دابا كدور معاه في الشارع وكت غير تتحادي ليه غير الكمام ديال الجاكيطه ديالك معاه الفيسته تيقول اشوف قدامك السي دغيا بغى يشعل شي قرط كيقلب ينامني فيني في الغضب ديالو يعني تخيلي معايا هذا الانسان اللي عنده هذا الخلل العقلي وخدام منفعل على هذاك وهذاك غادي يكون عنده رد فعل خايب لولا تدخل هذاك الشاب كان غادي تكون مشكله كبيره بالنسبه له صح احنا ما كنطريتوش ما كنتفهموش ما كنتفهموش ما كنتفهموش ما تفهموش الله يغفر لواحد السيد عاش شي مره انت زعما شي حوايج باش نقول لكم زعما قبح بعض المرات سلوكيا في الاجتماعين كنشوفهم ما يعني ما تتضر داكشي باش كنقولوا الاشخاص في وضعيات اعاقه ولا المجتمع ديالنا كي بعض المرات كيمكن كنكونوا شويه متسرعين في اخذ واحد العدد المواقف وردود افعال ولكن ما كنقدروش ما تنقدروش نستوعبوا داكشي اللي كنديروا بعض المرات تنوليو حتى تنقلبوا كيفاش نكونوا عندنا ردود افعال دغيا وصافي انا كنعرفوا واحد العدد ديال الوضعيات ديال واحد العدد الناس اللي حنا عطيتك مثال قبيله ديال هذاك السيد اللي عنده خلل عقلي ولكن من المفروض خصنا بحال هاد الوضعيات هادو نكونوا تنعرفوهم كنكونوا كنعرف كيفاش نتعاملوا معاهم والنصيحه اللي نقدروا نعطيو في هاد الحاله هادي حياه هاد اختنا ده هادي انها تحرص بشكل كبير وتدرك ان عندها واحد الوضعيه صعيبه صعيبه ماشي تنتقل عليها ماشي تنتقل عليها لا ولكني باش يكون عندها الادراك نقدر نقول لك باللي العمل اللي مطلوب منها كبير بزاف تبارك الله عليها تايرا لا ماشي تنقول مقصره لا لا قلت لك مازال واقفه على رجليها ومازال خدامه وانا تنعرف وتنابين وبينك انايا اللي بقى في هذاك النهار هو صراحه وضعي شويه المتني بصراحه من تقول لي انت بان انا براسي ولا لا لا والله ملي كتقول لي مثلا بناتها اللي جاوا من بعدها ولا خوتها خوتو اللي جاوا من بعدها تيتسناو غير واحد الوقيت فين يصطابوا شي وقيت مع امهم لحقيتاش ولات ملازماه بزاف وهنا فين تنقول الا عندنا واحد الطفل في وضعيه اعاقه نحاولوا ما امكن يكون عندنا واحد الاشراك يعني الاسره كلها التعاون واخا هاد الوضعيه صعيبه واخا هاد الوضعيه صعيبه لان حتى السيد مثلا عنده ما عندوش شي حاجه سميتها التواصل يمكن هذيك الصوره اللي شاف ديال الام ديالو حنا هذيك المره قالت لنا مثلا كيف طرب الخبز الزيت الفطور والغداء والعشاء ويمكن خصو مده طويله باش تعود ياكل وجبه اخرى ويلا بغات تاكل ديك الوجبه اخرى خصها تجيب ليه مساعده اجتماعيه حيت هي مو ما تقدرش تشوفو بديك الطريقه وهي حيت مساعده اجتماعيه ربما تكون شويه صارمة شوية تحليه فمو ودخليه المعلقة هي ما تقدرش تقبل ان ولدها تشوفه بهذيك الطريقة كتلغج ليه ديك الماكلة هكاك فمو داك الشيء زعما وضعية صعيبة كتمشي السيدات كترجعي لا وضعية صعيبة بيني وبين الحياة وضعية صعيبة داكشي باش كنقولوا الانسان خصو يبذل مجهود كبير الا عنده مثل هاد الوضعيات وهذا الشيء علاش تنقول انايا مرة اخرى بلي استراتيجية الدولة تظل غائبة كليا في هذه الوضعية ديال الاشخاص الوضعية الاشخاص المعاقين يلا الجمعيات والاسر مساكنهم اللي تعانيو خلاص هذيك ما بغيتش نقولها ديال الاسوياء كاع تيلقاو مشاكل بون هذه ضروره ديالنا للاسف احنا على اثير ام اف ام شكرا لك على الحياه من فاس شكرا لك احنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه فهاد اللقاء هذا التواصل الاذاعي الساهر والمباشر في حلقتنا هذه المستمره في برنامج سمير الليل احنا دائما تنتواصلوا مع حضراتكم في هذا اللقاء اللي احنا فيه مع بعضنا في اثير الليل اصدقاء من لا صديق له تنشكر بزاف ديال المتواصلين معنا ومنهم صديقتنا هذه الكريمه حياه من فاس وصلت معنا وسعت معنا خاطرها حتى باش درشنا معها شويه وتحاورنا وكان الحقيقه الحوار مفيد لان من خلاله قدرنا نصيفطوا واحد العدد ديال النقاط تنتمنوا يكون نقاط ضوء في العلاقات ديالنا الانسانيه نقاط ضوء لان علاش قبيله كنا تناقشوا مع حضراتكم في الإمساك بالمعروف والتصريح بالإحسان من أساسيته هو أن لما تحسن في التصريح بالإحسان بقدر ما كتحسن هذاك الزوج لنا صافي لا تنسوا الفضل بيناتكم داز بيناتكم واحد المعروف يمكن ما تفهمتوش ما تواصلتوش كاين إحسان ومن هذا الإحسان أن يحسن الإنسان إلى نفسه أيضا ما يبقاش يكلف على راسه شي حاجة ما قادرش يطيقها ما قادرش يتحملها في العيش دياله فتنتمنون أن نشوفكم ديما إن شاء الله في أهدأ بال وأحسن حال مستمعاتي مستمعية شكرا لأسماعكم الوفية التي انضمت إلينا بعد قليل تلتقون مع إعادة لبرنامج بلا حرج رفقة زميلتنا نهاد بن عقيدة والدكتورة أمل شبش وشكرا لأسماع حضرتكم تحياتي موصولة لكم بكل محبة مصطفى الهردة مع تقبل تحية عبد الإله بركات وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج كتاب حياتي.